شيخ العمود وأهل العلم أحياء علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 4 فبراير 2018 من الميلاد، الموافق 18 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام عن مفهوم الشخصية، ويعني أشرنا إلى أن المصطلح اللي هو personality مشتق من persona أو القناع في اللغة اللاتينية، ثم عرجنا على بعض النظريات المتعلقة بتصنيف أنماط الشخصية الإنسانية، فحلنا إلى بعض النظريات المتعلقة بنظريات السمات، ثم نظريات الأنماط، ثم نظريات التحليل النفسي، ثم انتقلنا إلى مرحلة العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية الإنسانية من الوراثة والنشأة الاجتماعية والأسرة والعلاقات الأسرية، ثم عرجنا على الكلام على النظرية الأكثر شيوعا والأكثر رواجا في تفسير المكونات الشخصية الرئيسية، وهي نظرية العوامل الخمسة العريضة المشتقة من المسح المعجمي لأكثر من 4000 صفة في اللغة الإنجليزية، ثم حذف المكرر وإدخال الصفات التي يمكن إدراجها داخل صفة أكبر وأعم للوصول للخمس صفات العوامل الخمسة العريضة. ثم عرجنا على الكلام على الاضطرابات العشر الأكثر شهرة في اضطرابات الشخصية، فالمجموعة الأولى غطينا الشخصية الاضطهادية والشخصية الفصامية والشخصية شبه الفصامية، ثم يعني أحلنا على فكرة الأسطورة المتعلقة بالشخصية الفصامية، ان هم مش اتنين فروق، يعني مش بيرت بلس، مش اتنين في واحد، لا ده حاجة تانية خالص، ده حاجة أقرب للمنطقية وعدم الاجتماعية وعدم القدرة على إظهار أي تعبيرات سواء في المدح أو في الذم أو الضغط أو السب أو كذا، وشبه الفصامي فيه شوية من كده وزيادة. المجموعة الثانية، ولا المجموعة احنا لسه في المجموعة ايه؟ لحظة، المجموعة الأولى، لا لحظة، المجموعة الأولى 4، مين اللي قال 3؟ مين اللي قال 3؟ أنا قلت 3؟ مش حاسس أنا كده، لا أنا ما قلتش كده، أنا بنكر. حصل، قلت 3، ايوه صح. المجموعه الاولى 3 هم ايه؟ الاضطهاديه والفصاميه وشبه الفصاميه. المجموعه الثانيه اللي احنا قلنا اضطرابات عاطفيه او غير منتظمه او دراماتيكيه، اولها اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع اللي هو الانتي سوشي، اللي هم العيال اللي هم ايه، تلاقيه ماشي بمسمار وعمال يخدش في العربيات، حضرتك لما تبقى معاك منديل وتروح رميه في الشارع، ورق تقطع حاجه في ميكروباص، مش عارف اي حاجه في المال العام تفسدها، عيل صغير طاير بولعه بيحرق دي القطه، مش عارف العيال الصغيره اللي هو اي حد اصغر منه يروح يضربه، كسر اي حاجه، افسد اي حاجه، اشعل الحرائق في اي حاجه قبل الاشتعال، حاجه زي كده. خلاص معايا بقى، مش مجرد احنا كلنا انتي سوشيال يا فندم. طبعا دي احيانا سؤال كويس، هو احيانا فعلا لما يبقى في مجتمع وصل لقدر امام التشوه في صفه بتبقى غالبه عليه، عشان كده بعض الكتابات، في ناس محترمين اسرائيليين عملوا شويه دراسات علينا، كتاب معنون قديم اسمه الشخصيه المصريه، فقالوا ان من سمات الشخصيه المصريه الصفه الاساسيه التي تسم معظم المصريين المعاصرين الكراهيه المعممه، ان احنا كلنا بنكره بعض. هو الراجل لقب ده بيبان فين؟ في فكرة ان احنا مفيش حد في المجتمع فكرة انا ويتحرق الناس، انا يعني اهم حاجة ايه؟ انا دايما في سلوك العربيات، الطوابير، اي حاجة مفيدة، اي حاجة انت هتستفاد وهتضر الناس، بالرغم ان انت لو قللت من استفادتك مش هتضر، بس مش هتضر حد، لا ما انا ما يتحرق الناس، ما ايه المهم، وهكذا. طبعا ده بيتطور في السلوك الانتي سوشيال ان هو لا ده يعني هو التخريب للتخريب، يعني مش هيعود عليه بنفع، انا بوظت حاجه، رميت حاجه في الارض، وسخت حاجه، قطعت حاجه، خليت الناس ما تنتفعش بحاجه، بالرغم ان ده مش هقول عليها باي نفع. حلو كده، تمام. طيب، اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع، النمط السلوكي ايه بقى؟ ايه معظم الصفات الاساسيه فيه؟ ايه اللي هي لا مسؤوليه والمعادله للمجتمع بتظهر في الصفات الاتيه؟ واحد، عدم الانصاع للضوابط المجتمعيه والقوانين، خلاص حتى لو هذه الضوابط او القوانين فكره ظالمه غير ظالمه مش اتفضلي. اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع اللي هو الانتي سوشيال، عارف لما احنا نقول له ايه لما تيجي انت في اكيد هتفتكر حد من زمايلك كده ولا لا مش عارف يكسر في البنات ده، بس هو كتير في في في الذكور يعني لو هل انت مخرب يض اللي هي حد كده تحسه ايه خرابة برافو لايك خلاص. فواحد عدم الانصياع للضابط والقوانين، اي حد تقول له يا حبيبي ده غير ده مش في حد، في حد تلاقي ايه مكان ضيق جدا وفي اطفال وستات وبتاع تروح مولع سيجاره ليه يا حبيبي كده يعني انت ميكروباص مش عارف ايه اللي هو بتاع يقول لك ايه ما افتح الشباك اللي جنبك على اساس ان هو اللي بيدخنه ايه كتل خرسانيه يعني انا ما دفعت يا ده هوا. انا مره حد في الصعيد الناس ما تتفهمش ده قوي ليه، الناس ما بتقسمش ضار وغير ضار، الثقافه ما بتبقاش كده اللي هو ايه ذكوري وحريمي، فيقول لك ايه اللي احنا معانا حريم هنا يعني ايه ما دام رجاله كلنا الدخان يعني يعني حاجه حاجه دي حاجه ذكوريه يعني. فانا خلاص بتخنق من الدخان وبتاع، فبقى اول مركب ميكروباص وفي الشتاء وكلنا مقفلين وتلاقي واحد جنبك ولا وراك تحس ان انت مدخن كل. فكنت اعمل ايه حيله ظريفه جدا ما طورتها مع الوقت، اروح فاتح الشباك على الاخر اللي بتاع الميكروباص واطلع انا قدام والهواء يخش لي هوا ساعة تلج، فيقول لي يا أستاذ ما أنت عايز الشباك، فأقول له لغاية ما تخلص السيجارة، يقول لي لا هات السيجارة ما أصل أنا جمدته أنت فاهم والولعة جاية في وشه، فأقول له لما حضرتك تخلص يقول لي لا هات السيجارة نقفل احنا خلاص. في ناس ما فيش ما يعني ما بحوقش فيه أي حاجة. طيب عدم الانصياع لضوابط المجتمع، فكرة الضابط غير القوانين يعني في حاجة احنا كلنا مثلا فكرة التلفظ بالالفاظ البذيئة داخل المواصلات العامة يكثر جدا في الشباب، تلاقي مجموعة من الشباب داخلين اللي يبدو عليهم هم في اضطراب شخصية، هو ايه فكرة ممكن يكون فيه هستيريا شخصية عايز كل الناس تبصله وبتاع، صوت عالي جدا، شتايم بذيئة جدا، طب وانت يعني انت مش شايف البعيد اعمى يعني هل ده حتى لو ده مقبول في نطاق يعني كلكم صيع على بقى، طب ما فيش ستات فيش اطفال فيش رجالة مش مكسوف لا اهو ايه الجميع تمام. فعدم الضابط المجتمعي اللي الناس بيشوفوه ممنوع او حرام او غير لائق لا بيكسره، والقوانين عدم التعاطف مع الاخرين واحترام مشاعرهم يعني في حد مثلا تلاقيه بيتعاطف جدا مع كبار السن مع الستات مع مش عارف ايه لا ده ست طفل راجل ما كبير ما تفرقش معاه. الاندفاع والتهور دون ادراك للعواقب، عارفين الاولاد اللي بيعملوا حصان بالموتوسيكل العيال ولاد دول عايز ده حبيبي انت واعي ان انت لو وقعت مش هتنفع تاني هبوظ مش هنعرف نجيب لك قطع غيار يعني هيبوظ هيبوظوه. كان في حد من زمايلنا دكتور عظام مسمي القسم بتاع العظام في المستشفى عندهم مسمينه قسم الصيني عشان الموتوسيكلات صيني، طبعا هي في اسباب ميكانيكيه لكثره الحوادث غير ان هم حمقى ان هي فكره المكنه الماتيريال بتاعها خفيفه وبتاع وعدم الاتزان والكاوتش يعني في اسباب ميكانيكيه بتزود، لكن هو اللي بيعمله ده خبل او فكره او الرعونه الشديده جدا في القياده. طب يا حبيبي انت هتضر نفسك وهتضر الناس، في واحد هو بيعمل حاجه هو ممكن يفلت ما يتضرش في السواقه بس هيضر كل اللي معاه وكل الناس اللي سايقه مش مشكله. فكره الادمان الشديد جدا الكحوليات المخدرات قيادة أي مركبات بتهور شديد قيام حركات غاية في الصعوبة لو وقع منها ممكن في ناس لو تشوفوا لقطات في الفيديوهات لا واحد ناطط بلوح تزحلق كده ولا بعجل وعايز يطلع فوق إيه حاجة حادة جدا. طيب هاب إن أنت حريف وعملتها احتمالية إن أنت تقع موجودة صح لو وقعت مش هتنفع تاني يعني اللي هو ايه دماغك في البيت رجليك الاثنين في الناحيتين يعني هبوظ. طب ايه بقى ليه كده الدفاع والتهور كتير قوي بره ايه كتير قوي بره خبل بس في يعني ترند بقى اصلا دلوقتي على الحاجات دي بشكل مرعب. ما هو الشيطان حضرتك هو اللي بيعمل كده مع الناس هو طبعا في جزء كبير جدا احنا من الناحيه الشرعيه بقى اللي هي فكره ايه هو سبحان الله العظيم هو ايه وظيفه الشياطين فكرة الإضرار بالنفس والغير. ما هو الشياطين الحديث بتاع ان الشيطان كل يوم تأتي الشياطين فأقول له انت عملت ايه قول له انا خليت فلان دولة تخانقوا مع بعض قول له لا ليس بشيء التاني انت عملت ايه؟ فاقول له انا قتلت انت في الثاني يقول له انا خليت راجل يطلق مراته يقول له انت فكره اللي هو اي حاجه عايزين حاجه بقى ما تتردش قتله يعني اللي هو فكره ايه خلاص. ولكن حتى مع ده سبحان الله العظيم يعني حتى الشريعه رب العزه من باب الرحمه خلى باب التوبه ايه يعني حتى قتل بتاع برضه يتوب عشان كده في جزء كبير جدا من اتصالات الشياطين على بني ادم. طب كده ايه الفرق بين التهور والمغامره او الجرأة؟ دايما يقولوا ايه في حد سواء تاكسي كان راجل كبير يعني كنت اركب معاه يقول لي ايه يقول لي في فرق بين الراجل الحريف والهجام. في فرق ان انت تكون ماهر تعمل حاجه دقيقه وبتاع بس لو هو غلط تعرف تلم نفسك ده ايه حاجه يعني فيها قدر من ال خلاص في حاجه انت بتعملها هو غلط انت هتموت وهو هيموت فين المهاره ده. اما اي واحد ممكن يتحامق الحماقه سهله يعني يعني عارف واحد يقول لك ايه امسك لك السكاكين دي والعب لك بيها. طب انت يعني هي لو وقعت غلط هيحصل ايه؟ او واحد ثبت لك واحد وارمي لك السكين لو رشق يقول لك ما يعني كل حاجه ليها اخطاء هي ياض الاخطاء ما هو ده لو هيموت تمام. ففي هو دي الفكره ان انت في حاجه تقل قلب بس عواقبها يعني مش فكره هينه حتى هي يعني في دايما احنا زمايلنا بتوع الجمباز كانوا عند مستوى معين يقول لك الحركه دي ذات خطوره عاليه اسمها كده ذات خطورة عالية بس لما يكون هو تدريبه عالي جدا ويعمل حركة ذات خطورة عالية حتى لو حصل حاجة بيبقى عنده قدرة ان هو لو حتى حضراتكم شفتوا لعبت الكورة او لعبت الالعاب القتالية في بيتدربوا تدريب لوحده كده اسمه سقطات. يعني احنا كنا بنلعب كاراتيه في ناس زمان كانوا بيلعبوا جودو في ناس بيلعبوا مصارعة روماني في ناس بيلعبوا كورة بس احترافي يقول له ازاي تقع يعني انا بجري على اقصى سرعتي في الكورة وجي واحد اداني كتف اروح انا حاضن الارض كده حضن تام من 10 متر وشي يبقى بوستر في الارض كده ده يعني ايه ده ايه اللي وقع ده شوال بطاطس وقع في لا يقع فده في فرق بان هو يكون ايه بيعمل صعب بيجري بسرعه عاليه جدا وبتاع لو واحد وقعه هيجي له سجحات وبتاع هيعمل ايه هتلاقيه وقع نزل لف وخد لفتين ثلاثه وقام طب اتخبط وعنده كدمات وسجحات بس ايه مش زي اللي وقع ده مات خلاص ده الفرق يعني. طيب اللي قول العنف والعدوانيه مع سرعه الاحباط في حد واحد خبطه تمام خلاص حصل خير وبتاع في واحد تلاقيه ايه خير منين وبتاع خلاص مع سرعه الاحباط فكره ايه في حد لما بيجي يحاول يعمل حاجه فشل في الحاجه خلاص فتلاقي ايه انا مش نافع اقول لك استنى كده ماشي نحاول تاني خلاص حتى ده جزء في العلم النفسي الايجابي يقول لك ايه عنده الصلابه او المرونه النفسيه فكره الاثنين ان هو ايه انا بيقدر انا متقبل ان انا عادي عملت حاجه جربت حاجه وما نفعتش واشوف بتاعه وافكر تاني مره واثنين وثلاثه واربعه خلاص سرعه الاحباط دي حاجه مش لطيفه خلاص طبعا واحد احنا قلنا طبعا في شرط قلناه في البدايه خالص احنا بنستحضره بس على فكره ايه مفيش حد يقعد يسقط تصدق انا سريع الاحباط لا مش احنا قلنا مش شرط ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه غلط فقدان الشعور بالذنب ايه وعدم جدوى العقاب. في واحد لما تضربه ولا تشتمه ولا حتى تبان حتى احيانا في الاطفال السلوك ده اخواننا من السلوك اللي بتظهر مع صغر من صغر السن ممكن واحد يبقى يسموه احيانا ال لا توصيف العلمي بتاعه اللي هو او هيجي اسمه معنا كان في حد رفع ايده ايوه لو في حد سريع الاحباط المفروض ان هو يعني يتعالج ازاي مش يتعالج احنا هو مش هنا كده مش ما عندوش اضطراب شخصيه ده هو عنده كده انت قلت اهو انا بأحبط بسرعه ده مش معناه انه عنده اضطراب شخصيا انت ده ان هو يحسن من قدرته على تحمل النتائج والخساره وبتاع ازاي يعملها دي ازاي اكتبي عندك كده في كتاب ايه لا كتاب اسمه الاسس النفسيه لتكوين شخصيه المسلم الايجابي ده 5 كتب في كتاب واحد منهم التعامل مع الضغوط والقلق ازاي اتعامل معاه ازاي ارفع قدرتي على واحسن من تعاملي مع القلق والضغوط العامه في الحياه 5 دكاتره خمسة دكاترة كتاب طبعت كتبي كده دار إتراك مش فيتراك بتاعة المربع إتراك بالهمزة إتراك ومن هقول لك فين في المربع أنا أسيبك برضو تلاقي صار أربعة في الناشرين المصريين الصلاة أهي هننزل من داخلين من ممدوح سالم في سلالم أول صلاة بيضة كده دي صلاة أربعة تمشي جنبها بالتوازي معاها ما تخشهاش اخر باب على ايدك الشمال تدخلي لف كده في الغالب هتلاقيها على ايدك الشمال اسمها اتراك ما اعرفش بايه بكام الكتاب دلوقتي لا انا زمان اشتريته رخيص قوي ممكن يكون اقل من 100 مثلا الكتاب اسمه الاسس النفسيه لتكوين شخصية المسلم الإيجابية مشارك فيه خمسة أستاذ دكتور علم نفس ميزتهم أن هم الكتاب بالشراكة مع المعهد العالمي الفكر الإسلامي ميزتهم أن هم ملمين جدا بعلم نفس الغربي لأنه كلهم أستاذ دكتور علم نفس اللي هو العلم نفس اللي احنا بنتحكي فيه ده مع إلمامهم بتبنيهم لفكرة القواعد الشرعية والنظر الشرعي وبتاع فبيبقى لهم وجهة نظر لطيفة جدا تفضل وهو اسمه رؤيا الحريه تعالي عايز ادوه لا ده هتلاقيه في مدارات صلاه 3 مدارات صلاه 3 اه تمام بس اصل الكتاب ليه طابعتين طابع زمان كان بيتبيع دار السلام وبعد كده قعدوا ترجمته وترجمه اخونا عبد الرؤوف بتاع الفلسفه فطبعوه الشباب في مدارات هتلاقيه صلاه 3 طيب احنا قلنا ايه فقدان الشعور بالذنب وعدم جدوى العقاب تضربوا ما تضربوش تعاقبوا ما تعاقبوش ما فيش حاجه نسبه شعوره في الرجال 3% تقريبا نسبه شعوره في النساء 1% تقريبا في العالم مش في امريكا ولا حاجه لان احنا بعض الاحصاءات كنا بنقول في امريكا كذا كذا كذا ده النسبه عالميه المرض ده زي ما احنا قلنا ممكن بيسموها اضطراب العناد والتحدي عند الاطفال اللي هو فكره ما يقولش نعم ابدا لا لا لا لا, لا اي حاجه تقولها له يعمل عكسها اي حاجه تقولها له يتحداها اي عقاب لا يجدي اي عقاب بدني ولو بقسوه شديده جدا لا يجدي اي منع من اي شيء اهانه كرامه بتاع مش ولا حاجه يمكن التقاطه من الطفوله الشباب الاطفال هم صغيرين طيب شكل السلوكيات عند الاطفال او المراهقين ممكن تبقى باينه شكلها ازاي يعني من الطفوله المتاخره ومن المراهقه ممكن تبقى عندنا الاتي اثاره المشاكل والعراك والاعتداء على الاخرين بيتخانق كتير ضرب العيال الاصغر منه استخدام الادوات الحاده مقص قطر دبابيس اي حاجه بتبوظ اي حاجه بتجرح اي حاجه بتعور اي حد ماشي السرقه ممكن ياخد كتير حاجات مش بتاعته يتعمد ياخد حاجه مش بتاعته يخبيها الاعتداء على الصغار السن اللي هو التنمر على الاصغر منه في السن اي حيوان ما بيسلمش منه قطط ماشي كلاب سحالف عارفين في عيال تخصص اذى حيوانات طبعا في كل اضطراب احنا بنقوله ده ميزته للاطفال ان لي اختبار يحدد ان ده اضطراب وصل للاضطراب ولا على شفى الاضطراب ولا ده سلوك عادي او حاجه مشتبه مع الاضطراب ده بس ايه مش هو مش الاضطراب يعني هو موجوده صفه او صفتين لو حد مهتم او ليه قراءات علم نفس زياده شويه احنا قلنا الدليل التشخيصي العام اللي هو الدي اس ام النسخه الخامسه طبعا ده كبير وتخصصي في حد مش فاكر اسمه بالظبط في مكتبه الانجلو بيعمل يقول ايه اضطرابات الاطفال من دليل الخامس وأحيانا دايما بيعمل ايه الاضطراب الرابع والاضطراب الخامس وقارن بينهم اضطراب المراهقين يسحبه من دي اس ام ويقول لك الاضطراب الرابع والاضطراب الخامس بيبقى مستل فده يعني ينور قوي معاكم بدون قراءه تخصصيه دقيقه في لا الدليل التشخيصي العام ولا الكتب المتخصصه في اضطرابات الشخصيه طيب تخريب الممتلكات الغير السيارات المنازل النباتات اشعال الحرائق ضرب العيال زمايله في المدرسة الكاذب المتكرر لدفع التهم عن النفس او لتوريط الغير. يعني حاجه اتكسرت يقول لك محمد اللي عملها. لو عيل سو هو ده تمام. ممكن الامر يصل الى السرقه من المحلات عادي ما فيش مشاكل. الغياب المتكرر المدرسه اللي احنا بيقول لك بينط من سور المدرسه بيزوغ من الحصص كده. فكره قضاء الليل خارج المنزل حتى من اعمار مبكره اما مراهق او طفوله متاخره. عدم الانصياع للضوابط واي يعني اي ضوابط عائليه او اسريه بيكسر ده كله. بعد تجاوز سن المراهقه يعني من بعد تقريبا 15 سنه ده يرحمك الله يتطور ده في صوره غياب مستمر عن العمل لانه هو ممكن من 15 سنه يبدا يمارس اعمال. تكرار المشاجرات ومحاولات الاعتداء على الغير. الفشل في التخطيط للمستقبل والتهور في نشاطه العام. الاستهتار في العنايه بسلامته الشخصيه وسلامه الاخرين. قال لك احنا كلنا كده يا فندم دلوقتي. عدم تحمل المسؤوليه سواء داخل الاسره او في العمل. فيه احيانا بيوت يقول لك ايه الواد معانا كبير زي البغل ولا يعمل اي حاجه ولا اي لازمه في البيت اللي هو انا لا اعبأ بالاخرين انا لما البيت يتقلب يتعدل ولا يهمني. بس ايه نقتله. طبعا اي اضطراب احنا بنقوله انه هو قابل لو اتجوز والعياذ بالله في السن ده بيبقى تذبذب العلاقات الزوجيه وعدم استمرارها طبعا. وبرضه نفس الحكايه بيستمر معاه عدم الافتقار للشعور بالندم. حضرتك يعني المجتمع اغلب الرجال اصلا ده مش فاهم ايه اغلب الرجال مش فاهم ايه يعني مش متجوزين ولا مش متجوزين. لا هو الاصل ان في حاجات مش هو مش ملزم بيها بس يجب ان يعود ان هو يقوم بيها من باب ايه زي ما الستات في البنات من هم صغيرين يقول لك ايه علموها تغسل المواعين تغسل الهدوم. ليه؟ مش عشان هي مسؤولة عن ده عشان هي هتسأل عن ده بعد فترة فده جزء من شخصيتها وجزء من تحمل المسؤولية. كذا الشباب يعني في شباب ممكن يبقى لغاية سن جامعة وهو قاعد في البيت فكرة اللي هو ايه ما يعملش اي حاجة مش عشان هو حتى ما دربوش يعمل ده. يعني لو قلت له ايه اكل نفسك اغسل هدومك اكوي هدومك اقول لك انا ما اعرفش. في فرق بين ده وفي فرق ان هو ايه يكون التدليل او بيسموه احيانا الشخصيه الاعتماديه. ده هنيجي له الشخصيه الاعتماديه اللي هو فكره ايه اي حاجه عايز يحملها الاخرين اي حاجه. يعني في حد يقول لك ايه انا ما مش عارف ممكن تساعدني في دي كل حاجه يعني خلاص. ففي فرق بين ده وده وفي فرق بين انه في حد اللي هو يقول لك ايه اللي لا يدلع وما يدلعش يعني اللي هو ماما موجوده ماما كوبايه شاي لو سمحت اخته معديه كوبايه ميه حد يجي يدلك لي ظهري لو سمحت. في كده. وفي الانسان لما بيتجوز طبعا الحاله دي احنا خلاص بتتضاعف بعد الجواز اللي هو ايه لا حد يصحيني. يعني ده بعد الجواز بتزيد طبعا. لكن لو نيجي الكلام الجد يعني انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وده حاجه بتفهم احيانا مغلوطه من الطرفين اما من الذكور او من الاناث. النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث بتروى زي السيده عائشه لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فقالت كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم البيت. يعني كان يخصف نعله يعني لو شبشبه اتقطع ولا نعله اتقطع ممكن ايه يخيطه ولا يعمله وثوبه ممكن ايه لو يرقع يرقع ثوبه ويقوم البيت. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يكنس البيت. خلاص كده تفهم حضرتك من الحديث ده ايه انه بيساعد في البيت. خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لي خدم في مرحله معينه من الاحرار ومن العبيد. خلاص. فكان يكفو اي شيء يعني المأكل والمشرب والمشاوير وبتاع. فانت تفهم من ده ايه ان في حد بيعمل له الحاجه خلاص. حد بياكله حد بيشربه حد يبعت له حد ممكن لو حد عايز يسرح شعره. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره متوفر احيانا اذا طال يصل الى كتفه فحد يشرح له شعره خلاص. فتفهمي كده من ايه؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء كالبشر اذا لم يجد من يخدمه، وكان يقوم بالشيء كسائر الناس. يعني انا مثلا مراتي بتطبخ ومستعجل، عارفه الستات اللي هو مرحله اللي هو بتبقى ايه انتوا ايه مركبه اللي هو كل حاجه، في حاجه هتشيط على البتاع ومستنيه مش عارف ايه، وعليك صلاه ما صليتهاش اللي هو خلاص. ف يقول جوزها يقول لا لا انا ما اشتغلش في البيت، ده ما يساعدها خلاص، ما فيش حد يخدمه ما يعمل ده. لكن الناس بتفهم ده اللي هو ايه بالمعنى الانجليزي هيلب يور سيلف، يعني ايه ما تقوم تعمل لنفسك، انت مش تعرف تاكل نفسك. لا لا مفيش كده، حتى من باب الادب اللي هو ايه، انا قلت الحاجه مش عشان انا عاجز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لحد هات كذا عشان هو مش ما بيعرفش يعمله، ولا ان هو في حد يخدمه، ومن باب الادب ان هو طلب الشيء بيجاب خلاص. فده في فاصل شعره ما بين ايه، في ناس بتفهم، وده دايما احنا دايما الانسان سبحان الله كل واحد بيفهم على ايه اللي هو بيسموه قانون، يعني انا عايز الحاجه اللي تريحني انا مش تريح التاني. فالستات اول ما يسمع يقول لك شايف اهو كان بيكنس البيت، تقوم اكنس البيت خلاص. والعكس الراجل يقول لها شايف، طبعا في احاديث كثيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده يعني حاجات يعني من ابسط الاشياء، وفي لمن يخدم احرار وعبيد خلاص، ده غير زوجاته خلاص. فالراجل يقول لك ايه نبي ده ولا مش النبي طاعة دي ولا مش طاعة، فهو لا ده ولا ده، يسموها حديث جمع حديث الباب. يعني الأدب كله خير، لو تقلل الست هاتي مية ثم تقوم تزق نفسها ما ينفعش. لو هاتي مية لا لا ما هي كمان هتقول له هات مية اما الامور اختلت يا اخوانا والله كانت حد من زوجات الصحابه وزوجات بتقول، يعني لما تغيرت الناس يعني كانت بتقول كنا نحدث ازواجنا كما تحدثون الان الامراء. يعني انا دي شفته طبعا في الصعيد، يعني في اللي هو ما لا تقول له باسمه، لا تقول له باسمه ولا تقول له كلام مباشر. يعني انت ايه مثلا الستات حاليا لو جوزها معاه ممكن هو لو احمد تقول له ايه احمد هات كذا خلاص، في لغايه جيل معين ما كانش ده ينفع اطلاقا، لا الخطاب بالاسم المفرد ولا الطلب المباشر، ده ما حصلش. انا ادركته في نفسي، انا اي حد اكبر مني في السن، حتى انا ماليش اخوات ولاد، اللي كانوا اخبر انا سكنت مع حد من اصدقائي يعتبر اخويا الكبير، يعني باشمهندس احمد كان اكبر مني 3 سنين، كنا قعدنا احنا سكننا مع بعض من سنه 2006 لغايه 2014. انا كنت وهو قاعد، لو هو قاعد في المكتب، يعني احنا قاعدين في اوض، احنا ساكنين مع بعض، ساكنين مأجرين شقه مع بعض، فكان يقول لي ممكن ايمن اعمل لي كوبايه شاي، فاقوم اعمل له كوبايه شاي خلاص. لو جينا احنا بنحط الاكل وبتاع والتلاجة وراه، انا ما اقدرش اقول له مباشره اقول له يا احمد هات كذا، ما اقدرش اقول له كده. لو الموضوع خلاص يعني ما فيش يعني الموضوع، اقول له يا باشمهندس احمد من غير تكليف هات كذا. ليه؟ ايه السبب؟ لا هو مش عشان انا مؤدب، عشان كم الادب الشرعي اللي الواحد اراه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث كبر كبر، النبي صلى الله عليه وسلم في المنام اتيب صحن من اللبن او سواك، فكم في صبي على يمينه ورجل على يساري، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان الصبي على يمينه فأعطى السواك أو اللبن أنا مش فاكر الحاجة، فأعطاه للصغير، فالملك أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كبر كبر الكبير. وبعض الناس من السلف أصحاب الحديث كانوا جوا عند مكان فضاق المكان، فيجب أن يمر أحدهم، فالتاني قال له تمر، التاني لا تمر، فتقدم ثم التفت له قال والله لو أني أعلم أنك تكبرني بيوم ما سبقته، ده هو اكبر منه فعلا، اكبر منه بيوم او يومين خلاص. فدي هي دي الحاجه، هي الفكره مش فكره تسلط ولا بتاع، هي فكره ايه، فكره ادب. بس هي الفكره في ايه، ان الادب ده متبادل. يعني ايه حش الاستغلال مثلا، مش هو احنا بنجيب عيل مدلل وبنديله صلاح، عشان كده دايما احنا بنقول ايه الاسلام ادى صلاحيات، الصلاحيات للزوج دي للراجل يعني ايه لراجل يعني فاهم، فادى الصلاحيات دي الراجل. وفي مقابل ده، في مقابل ده لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه مع زوجاته، لا يعني حاجه زايد عن الحد، بس مش بان بايه. واحد يقول لك عشان التساوي، لا مش التساوي، هم رب العزه لم يضعهم اصلا على صعيد، يعني حطهمش مخلش الراجل والست زي بعض خلاص. بس النبي عملوا ده بحكم ايه؟ بدافع ايه؟ الرافه والرحمه والود وبتاع وحسن العشره. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم خلص الموضوع وقال ايه؟ خيركم احسن واحد فيكم، خيركم لاهلي، وانا خيركم لاهلي. خلاص، فدي فارق دقيق جدا. الناس حاليا يا اخواننا بتاخد بعض المعايير الاجنبيه وبتنزلها في البيئه بتاعتنا، فيقول لك اهو طب ما هم بيساعدوا بعض. لا، هو المجتمع التاني ده مجتمع فرداني، فدول اتنين بيتعاقدوا عقد مع بعض، عقد على سواء، فيقول لك ايه؟ احنا الاتنين نجهز مع بعض، يعني اهو نشارك بعض. وصاحب الشريعه ما قالش كده، صاحب الشريعه قال الراجل يجيب خلاص، هو اللي يتكلف. ايه بس هنا بقى شوفي ايه اللي حصل بقى. ايه اللي حصل؟ دايما يقول لك الامام مالك رضي الله عنه، الامام مالك كان يقول يحدث للناس من القضايا بقدر ما احدثوا من الفجور. يحدث للناس من القضايا المسائل والفتاوى قدر ما احدثوا من الفجور. ليه؟ الناس لما تكالبوا على الدنيا فالزموا الناس والرجال بما يزيد عن الطاقه، فالناس ما تقدرش، والستات لو قعدت كده ما تتجوز، فالناس ابتكروا حاجه ابتدعوها فكسروا الحاجز الشرعي في الاثنين، خلوا الست تجيب وهي المفروض ما تجيبش، تجيب وما تجيبش، ولو جابت تجيب تفضل كده، يعني ايه اللي هو واحده جايبه حاجتها معاها حاجتها، يعني ايه؟ مش هتقول له اصل انا عايزه مش بالطريقه الفلانيه. طب احنا لو قلت لنا الكلام ده انت هتلبسه في الحيطه. انا عايزه مبرد ضوافر خشب ما يكونش معدن، عشان انت عارف بيشقق ما احنا بنصرفها ده. خلاص، وفي نفس الوقت الزموا الرجل ما لم يلزمه به صاحب الشريعه. خلاص، وهم لم يربوا الفتيات على تقدير الرجال بالقدر الكافي، والاهالي ما ربوش الرجاله ان هم يكونوا رجاله بالقدر الكافي، فبيت الموضوع ايه؟ زيطه. خلاص، ولكن لو ان الامور تدت لنصابها، الراجل بقى راجل فعلا والست بقت ست فعلا، تلاقي الموضوع شكله مختلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انا في شويه حديث الواحد كان برضو الاول ما بيشوفها، لا انت مش عايز تعمل كده، بس بعد كده بتكتشف ان ده سوء ادب، سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما دام النبي عمل كده ينفع. بس هو النبي عمل كده مع مين؟ عشان كده يقول لك ايه؟ اذا اردت ان تكون لك فاطمه كلها عليا. فالنبي عمل كده مع حد من زوجات المؤمنين، زوجات امهات المؤمنين كانوا يشوفوا بيعملوا النبي ازاي، وهم كانوا بيعملوا كده مع مين؟ مع النبي. يعني يروى في الاثر ان السيده عائشه والسيده صفيه اصطحبها من النبي صلى الله عليه وسلم في احد رحلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمل السيده عائشه اقوى من جمل السيده صفيه، وامتعت السيده عائشه مش قد امتعت السيده صفيه، ففي جمل خفيف عليه امتع، يعني النبي عايز ينزل الكفه. فالفكره اللي طرقت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلي الجمالين يمشوا بنفس السرعه، فان يدي جمل القوي بتاع عائشه للسيده صفيه وينقل السيدة عائشة للجمل الضعيف بتاع السيدة صفية. فقال لي السيدة عائشة روحي، وطبعا الناس وقتها عارفة زي دلوقتي لو اتنين متجوز اتنين، واحدة مع عربية مرسيدس وواحدة تويوتا كورولا، وقال لها تقلبه، فاللي هو فهمت كده. فالسيدة عائشة اول ما النبي قال لها ايه؟ قال لها تروحي للجمل الضعيف. فقالت له وانت الذي يزعم الناس انك رسول الله؟ اللي هو ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق سامع والنبي سامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يكني سيدة عائشة، وده من باب التلطف معها، بعبد الله ابن الزبير ابن اختها، فهي ما لهاش اولاد منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيها، كان يقول لها يا ام عبد الله، فقال في شك من هذا يا ام عبد الله؟ يعني ايه؟ هو عارفها هي متغاظة، ما لا شك في النبوة ولا همز، هي متغاظة بس. فلا في شك من هذا ام عبد الله، فقالت فأين العدل؟ يعني ده انا تاخد الجمل بتاعي وتجيبها الدولة. فسيدنا ابو بكر الصديق لما سمعها فجاء يعني ينهارها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له دعها فان الغيرة، ست الغيران يعني، قال دعها فان الغيرة لا تبصر اعلى الجبل من ادناه. لو قدامها جبل وقلت لها فين القمة في القاع ما تعرفوش بالغيظ. عشان كده رب العزة، واحد اسمه ابن الزملكاني فقيه، فكان يقول المرأة لا تتولى القضاء شرعا، لا تتولى القضاء، لا تتولى منصب القضاء. فواحد قال، فقالوا له ايه؟ ليه؟ هات نص، هات نص، نص يقول ان الست. فقال هو النص خفي، طبعا في نصوص مش واضحه قوي بس بتبقى الدلاله بتاعتها لو فقيه استنبط. فقال رب العزه سمى النساء في القران، قال او من ينشأ في الحليه، الستات تنشأ في الحليه، البنات من هم صغيرين يلبسوا ايه؟ ذهب وحلقان وخواتيم، ده سبحان الله دي فطره. فاو من ينشأ في الحليه، وهو في الخصام غير مبين، في الخصام غير مبين، الستات اول ما تتنرفز ايوه ايه بس ايوه ركزي ركزي. فهو بيقول ايه كانت في الخصام اللي هو محل القضاء في النزاع لا تبين على الحج ولا هيبقى احنا هتفصل ازاي خلاص في الاستنباط يعني. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعها فان الغير لا تبصر على الجبل من ادنى. لكن الشاهد اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو كان سيدة عائشة او حد من زوجاته هتيجي تركب ناقة او كذا, فكان النبي صلى الله عليه وسلم عارفين لما واحد ينزل على ركبته كده ينزل يعمل لها ركبته عشان تطلع عليها. فلو حد شاف حد بيعمل ده كده دلوقتي هنا ليه كده, انا نفس الحكايه في نصوص وليه كده. وبعد كده انت لما تشوف الموضوع من ناحيه ايه الرحمه والود والسكينه وبتاع لا يعمل كده وزياده. طبعا المتحري لو حد عارفين محمد فارس الجميل الاسم ده اكتبوه, محمد فارس الجميل ليه كتاب اسمه النبي صلى الله عليه وسلم والنساء في مجتمع المدينه وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشه نموذجا. محمد فارس الجميل استاذ التاريخ في السعوديه ليه هو طبعا ليه 5-6 كتب عن البيئة النبوية بس بيئة بتفصيل. فاللي يلزم ستاب اللي يلزم ستاب اللي هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في مجتمع المدينة ده كتاب. والكتاب الثاني حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة نموذجا. حد يتأكد بس من العنوانين ان هما كده بدقة. ليه الدكتور محمد فارس الجميل ليه بعد كده كتاب يلزمكم برضو يلزمكم انتوا اسمه حلي النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحلي والزينة كانوا بيحطوا ايه مكياج وكانوا بيلبسوا ايه بيلبسوا ايه لا ما يحطوا ايه مكياج. الستات مرتبطة بيهم الموضوع ده من زمان يعني دي فطرة. فالحلي والزينة الستات كانت بتحط ايه زينة في وقتها منها الطيب والعطور كل حاجة متعلقة بالنساء. وليه طبعا الثياب والملبس بس عام مش النساء بس في في في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليه حاجات تانية عن اليهود وغيره بس دول اللي يلزموا اللي احنا بنقوله. اتفضل. كتابات محمد فارس الجميل ممتازه في ده اللي هو ايه الحاله. احنا عايزين نعرف يعني ما فكره الحليه والزينه دي وبتاع ده مهم جدا. علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء في مجتمع المدينه شكلها ايه. النبي كان بيقابل الستات ازاي وهو ماشي في الشارع كان مسلم عليهم وما سلمش. لو حد عايز تساله في حاجه خلاص لو الستات دخلوا عليه في البيت زياره يدخلوا ازاي استأذنوا ازاي حد الكلام مع غير المحارم خلاص. لو شاف واحده ماشيه وشايله حاجه تقيله وبتاع يركبها ناقه ولا ما يركبهاش ينفع ولا ما ينفعش سلوك وهكذا. ايه الحاجه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال والستات ما يعملوهاش ولو اجتمعوا مع بعض يحذروا من 1-2-3-4 وهكذا. بس المشكله مش ايه مش بنصوص فقهيه ايه حاجه اجتماعيه بقى بيقول لك اللي كان حاصل. بس برضو بين قوسين تنبيه محدش يركبه روح الاجتهاد وهو بيقرا الكتاب يقول لك ايه ما دام كده يبقى ينفع اسمه ابراهيم ابن عمتي يبقى ما دام لا ما تهديش يعني محدش يسقط الاحكام مباشره. احنا بس الكتاب مش ان هو ثروه نصوص ضخمه جدا في حاجه معينه واللي جامعها حد يعني ايه حد متخصص عارف هو بيعمل ايه يعني. مكانين مباشرة. المكان الأول اللي هو النشر الجامعات بتاعت الكويت في سنة 19 وأسعارهم رخيصة جدا جدا. ممكن تلاقوا الأشربة والثياب لسه مخلص. اسمه النشر للجامعات. النشر للجامعات في الكويت هو النشر العلمي في لا التانية المؤسسة التقدم العلمي دي حاجة تانية دي ما تروحهاش. لا تروحها طبعا عاملين تخفيضات. خلص وايه دار السلام. دار السلام لوحدها في العرض المفتوح. وايه المكتبة العصرية. لا كلهم رخاص. نرجع تاني بعد سن 15 سنة اللي عنده اضطهاد مضاد للمجتمع احنا قلناهم كلهم صح. طيب ايه اسباب بقى اللي معانا اللي كنا احنا كنا فاتحين مربع على جنب صح كنا بنشوف كل الطراب حاطين حاجه كده اللي هو ايه ايه الاسباب اللي بتخلي حد يبقى شخصيه مضاده للمجتمع. واحد اضطرابات الجهاز العصبي يعني دي حاجه متعلقه فسيولوجيه حد بيبقى عنده خلل في اضطرابات عصبيه في المخ خلاص. العامل الثاني عامل الوراثه. عامل الوراثة قوي جدا في الانتسوشيال يعني ممكن حد يبقى نزوعه انه يبقى كده عالي بسبب ان ابوه كده. خلاص سؤالك. لا ما احنا العصبيه دي ليها ضابط قد ايه عشان نقول ان هو اضطراب. اصل ده احنا اللي بنتكلم عليه مش شخصيه مش نمط, ده اضطراب. اضطراب الشخصيه النورمال فيها كل اللي احنا قلناه بس ما كلهم لا يجتمعوا عشان يكونوا الحد الادنى من ان هو يبقى مضطرب. يعني كلنا بنوصل عند حد معين ونتنرفز, كلنا ممكن نشتم في حد معين, كلنا ممكن ننهار, كلنا ممكن نحبط. عارفه احنا بنحل السودوكو خلاص كلامك متقاطع, بتحل مساله في امتحان حاجه كده كلنا فينا ده, بس ايه لا يصل لحد ان هو اضطراب ولا يجتمع عده عوامل كلها لدرجه ان هو يمثله الحد الادنى ان انا اقول عندي اضطراب ده. خلاص كده فكلنا ممكن يبقى عندنا واحدة اتنين تلاتة بتاع كده. طب لو طفل عنده سنتين ايوا يعني زي ما بنسميه كده الطفل العدواني يعني هو اللي يضرب ما تقدر لا لا لا ما تقدرش تقولي عليه عدواني الا لو طبقت عليه اختبار معين. عشان كده احنا حلنا على اللي هو اضطرابات الاطفال المأخوذة من الدليل الرابع والدليل الخامس اللي هتلاقيها في مكتبة الانجل. الكتاب ده بسيط جدا ليه؟ بحيث تعرفي ايه الحاجات اللي ما تلاقيها مش انت اللي تشخصيه, شكي وديه المتخصص قولي له لو سمحت انا عايز اتاكد ان ده طبيعي ولا لا. ليه؟ لان الاطفال احيانا بتعمل حاجات تبدو لينا بالنسبه لنا احنا حاجه مجنونه, هو بيبقى خلل بسبب ايه؟ مش خلل فيه, بسبب ايه؟ هو لسه وعيه ما نماش. يعني انا لو عيل صغير وجيت عند كوبايه شاي رحت ضربها كده ابقى انا كده انتي سوشيال؟ انا اصلا مش عارف يعني ايه ازاز, مش عارف يعني ايه سخ, مش عارف يعني ايه شمس شاي, مش عارف يعني ايه هوسخ الفرشه كل ده, ولا عارف ان انا اعور او ان انا مثلا لو عيل صغير سبتوه قدامه نار وولعي شمعة وده لو ليه بعد يقول لك ده عبيط ده ولا ايه؟ لا هو عبيط ولا مجنون ولا اي حاجه, هو الفكره في ايه؟ يعني ايه نار؟ يعني ايه حرق؟ يعني ايه الم؟ يعني ايه سخونه؟ عشان كده بعد كده العيل اول لسعه في كوبايه الشاي طوال ما تيجي يقول لك اقعد اسبوع قايم خلاص يابا احنا قبل ما تتودي ب 20 ساعه احنا ملسوعين قبلك انت بس اللي متهور, حد قال لك تروح تلعب مع الوحش؟ عشان كده العيال صغيره لا في عيل جبت له كلب ولا اسد ولا بتاع عمالك في وشه شدد له ليه؟ يلا انت مش خايف؟ هو لسه ما اتعلمش الخوف, لسه هو هيتعلم الخوف بس الاسد هيكون كلو فمش هيبقى خاف يعني الاسد كلو كل الاسد سنتين الكلب ما يخافش منه ممكن يجري عليه عادي جدا سنتين ماشي لا ما هو سنة عشان يعني نصيحه لا تتهواني ولا تفرطي جدا في التوقع ان هو مضطرب ولا حاجه الاطفال هم صغيرين العيل صغير لو حطيتيه على سور بلكونه هعمل ايه؟ عشان كده احنا في الشريعه يقول لك ايه طفل مميز طفل غير مميز طفل مدرك كل ده مش بالغ. ففي عيل صغير مميز يعني ايه يعرف ده يقع ولا ما يقعش يقول لك ايه بص كده يقول لك لا ما انا هقع. في العيل الصغير لو سبت عيل سنه تيم جافه لا طب هو مش خايف يقع مش خايف يتعور ايه في سن بعد كده واعي ولو وقع يقع غصب عنه مش مزاجه يعني فاول تكتيكي يعني مش هو اللي قصد. فما تتسرعيش قوي في ان انت تقولي عليه حد مضطرب خاصه الطفل اللي هو لسه ما كونش معارفه يعني ايه عارفه لما انا مثلا لما تسالي عيل صغير تقول اللي انت عملته صح ولا غلط يبقى ازاي يقول لك صح يا قول غلط يعني غلط تقولي له صح ولا غلط غلط ولا صح الاخيره اللي يعني ايه صح يعني ايه غلط هو لسه ما كونهوش خلاص فهو يعني اسد تقولي له ايه الكلب هيجي فيش إيه. انت لما بتكبري بيبقى الكلب فزعك جري وراكي حد ربنا كرمه الكلب عضه فيبقى ايه لا كلب تقول له كلب لا يقلق قطه خربشته خضته خبشته في وشه حاجه كده فهو لسه ما كونش تعريف للاشياء فلسه ما كونش مشاعر بعد كده لا بيتكون عنده حاجات كتير واحنا بقى وظيفتنا ان احنا ندخلها بترتيب وتنظيم وبتاع بحيث نطلعه شخصيه سويه لا نخليه يخاف من حاجه خوف مرضي ولا نخليه ما ينعدم الخوف لان انعدام الخوف ده مرض نفسه يعني اللي هو مع انعدام الخوف ده بيطلع حد ممكن متهور جدا بس خوف ما يوصلش فوبيا ومش خوف لدرجه ان هو ايه لو ما سكتش هجيب لك المكنسه الكهرباء يا حاجه انت ممكن تشتغلي معاه من الدوله هتبقي جميله جدا. نجيب الولد يلا نجيب معلق سخنه نعذبه ابر ماشي هجيب له فاهم. طب مش في طفل بيبقى سمته هادي وطفل سمته عنيد؟ لا في فرق بين ان هو يكون هو نمط شخصيته نمط شخصيه نمط. في واحد بيبقى هادي ومش مضطرب وفي واحد بيبقى انفعالي ويجري وبتاع ومش عارف ايه وما بيبقاش مضطرب. في حد لو زاد عنده يعني مثلا اللعبي واللي بيتحرك ده وبتاع ممكن استعداده والتحمل لكن هو مش معناه انه مش نورمال. مفيش النورمال ده او الطبيعي ده مش نقطه لازم يكون كذا. زي مثلا لما حد يتولد يقول لك بيبكي كتير جدا وما بينامش يبقى مش يبقى مضطرب. لا يقول لك بينام كويس انا قلقانه لا بيزعق ولا مين ما في مين قال ان حد قاعد لغايه سنه ونص ما اتكلمش يقول لك سنتين ونص ما قالش لكن اخرس. لا مش لازم مفيش حد اللي هو لو ما عملش الاداء ده يبقى كذا. او في عشان كده بنقول جزء من اللي احنا بنعمله ده فكره نشر الوعي النفسي في العموم ان انت في حتى الدليل اللي بقول لك عليه ده لو قريتي فيه هتفاجئ ان في ايه اسئله كتيره جدا بتسالها الاب والام على سلوك الطفل لما هتفاجئ ان هي ايه لا ده عشان اقول عليه مضطرب حاجه كبيره جدا خلاص. ومش معنى ان هو مش مضطرب ان السلوك ده لا يقاوم من ناحيه تربويه لو تف على عمه او ما يسلمش على حد او مش او بيخبط بيضرب العيال الصغيره او ده ممكن يطلع طفل مدلل يبقى عنده تحمل بعد كده ان يبقى شخصيه هيبقى عنده اضطراب شخصيه اعتماديه بقى بعدين وهكذا. طب امتى الطفل يدرك؟ لا ده حد شرعي حد مش سن حد اداء يؤديه بلغه الجماعه التربويين حاجه ادائيه لما يعملها اعرف ان هو ميز لما يعملها اعرف ان هو مدرك. مثال مثلا هو الدليل اسمه ايه معلش يا حمود؟ الدليل اللي احنا بنتكلم عنه في الاصل الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسيه دي اس ام بس ده تخصصي. اللي احنا التاني اللي بقول لك عليه هتلاقيهم كتيبات واحد برتقاني واحد احمر واحد اخضر واحد ازرق كده يقول لك اضطرابات الشخصيه للاطفال او الاضطرابات النفسيه للاطفال من الدليل دي اس ام 4 دي اس ام دي اس ام 5 كده مكتوب عليه خلاص مع اسم دكتور مصري مش فاكر بس اظن هو دكتور واحد اللي عامل الاربع كتب. فانت مثلا لو جبت بتاع الاطفال تجيب المراهقين كده ايه الا لما انت تبص عليه برضو مش هتشخصه يعني لان المساله معقده. لا بس هتاخدي فكره انا بدور على ايه ايه السلوك اللي اشوفه او عده سلوكيات متعدده لما اشوفها اقول لا استنى لا ده نروح للمتخصص بتاع ايه اضطرابات شخصيه عشان اقول له الطفل ده فيه مشاكل ولا لا. وعلى فكره احيانا الاجابات طبعا لما نيجي نقول الاسباب دلوقتي نكمل اسباب الشخصيه ما بيبقاش الطفل بيبقى فضيلتك بيبقى ابوه وامه والاسره والمجتمع والناس. الاصل الحاجات اللي ما فيهاش خطوره على الطفل ان انا تيجي ندرس لوحده ولا ان انا انبوت المعلومه؟ لا لا لا الخبره كويسه جدا بس بشرط عدم واحد ما تكونش خبره مزعجه اتنين ما تعملوه ما تعوروه يعني مثلا حاجة سخنة دافية بتاع مش ان انت وتلسع وتفقفق وتقولك عشان اضربه لا كده صعقة كده نوديه تدريبات صعقة. او واحدة تقولك ايه لازم انا عايز قلبه تروح مشغلة مكنسة كهرباء جنبه خلاط بتاع المفروض يمهدوله يقولوله على فكرة ان فيها كذا هيحصل وبتاع ويجيبوله صوت ويكون واطي بتاع عشان ما يختزعهوش لانه بعد كده ممكن يخليه بقى عنده فوبيا. في انا شفت عيال كده يعني انا مثلا في سن معين يومنا كنت مثلا في لما بدات خلاص الطفل في وقت معين تحميه تاكليه تشربيه ما يعني ما يبانش اي نمط ده هو العيل بياخدوه يعني يحموه بتاع ما فيش ايه في الطفل اللي هو بعد كده بيبقى ايه واقف وبيبدا ايه يخاف الميه البرد يقلعوه مره حاجه تسخن تنزل سخنه مره واحده الحاجه اللي تدخل في عينه يبدا بيكون معلومات ومخاوف عن البيئه المحيطه. فانا ابتديت القط ده يعني انا احيانا جزء من ان انا كاب انا ما بعملش ده مش انا اللي بحميها خلاص. فبعد كده ابتديت ايه حسيت في بكا خلاص الواحد بيبقى عاود بكا عادي في بكا فروحت رايح الحمام هي مراتي بتحميه فبقول لها استني في ايه اي ما احنا بحميها ايوه ليه بتبكي كده قالت طب امي قلت لها المفروض ما تبكيش كده مامي يمين شمال قالت طب يلا حمي ها قلت لها وريها شريكه تعمل ايه رحت شايلها شايلها وهي كده خلاص انا معلحها له. قعدت العب معاها لغايه ما ضحكت وجبت لها جبط ولعب وبتاع ومش عارف ايه. قلت لها اظبط المايه دافيه, املي بتاع بلاستيك كده, نزليها برجليها, المسيها لغايه فين, وقعد وجاب بط. تقول لي طب ما احنا كده هنقعد ساعه في الحموم. قلت لها اقعدي اسبوع واتنين وشهر, خدي ساعه تمين ولا تخليها تتفزع كده. قعدنا كده بعد كده بيت اللي هو انا قاعد ببقى في المكتب وهي ايه واكله دماغه نستحمى دلوقتي. يا بنت انت مش كنت اللي هو حموني انت بنت مستحماه من دقيقتين. ما هو الحموم بايه حاجه. طيب تيجي خبط تقول لي تعالى ايه اجوم انا بحمي البطه. بس احنا اكتشفنا طبعا ان احنا لازم نحمي البطه الاول, عارفين طبعا بجيبنا كميه حيوانات استحمت يا حاج. احنا هضرنا مثلا حصه مصر لمده يومين في سد النهضه ميه عشان نحمي البطه والزرافه والفيل قبل ما تستحمى. بعد كده بقى الحموم ايه خبره تمام. برضو مره وانا في المكتب سامع ايه, انا ببقى نادر وقت كنس البيت باب المكنسه الكهرباء بقى موجود في البيت. بعد كده سامع ايه صوت فزع برضو, طلعت اطفي المكنسه. بسم الله اطفي المكنسه. ليه اطفي المكنسه؟ طفي. شلتها وبتاع ايه كانت يومنا في وقتها الوقت ده. اول ما حاجه تفزعها تقول لها عايزه كيكي, عايزه اخش الحمام, اللي هو ايه عايز حد. مالك يا يومنا؟ خايفه من حاجه؟ هي احنا علمناها, وده جزء اخواننا مهم جدا. كل ما تستثمر في الطفل لغويا كل ما يريحك وتقلل الاضطرابات الاحتماليه عنده. ليه؟ الاطفال ايه اكتر حاجه, دي قاعده بيكتبوها في علم النفس الاسري, يقولوا ايه الطفل بيبدا في سن المرض من قبل ما يتكلم اضطرابات النفسيه. واحد يقول لك ايه طب انا ايه طب ازاي مشكله ان هو اصابه شيء من ناحيه. اصل انت اخواننا انتوا بتتعاملوا مع نفس ربنا خلقها روح. النفس دي بتخاف وتترعب ومش عارف ايه, بس ايه كل ده قبل ما يتكلم. وبعد ما يتكلم تخيل انا بقول لك ايه, بقول لك هديك ثلاث كلمات قول بو ايه وقول ان انت كرامتك كنت هناك. فانت العيل يقول لك انت امتهنت كرامتي, انت هيقول لك كده يكون كرامت امه اتسحلت. انت هيقول لك ان انا بتكسف جدا ان انت بتعريني قدام الناس. انت هيقول لك كده لغايه حصلت الغيبه معاه كده. تخيل انت هتمارسي امتهان الكرامه ده كام سنه عشان يقدر يقول الجمله دي. انا كطفل خايف جدا, هقول لك ازاي انا خايف. هبكي وانا ببكي وانا جعان وانت بتحميني وانا عايزه عندي امساك كلهم بكى. ازاي هتحددي ان دول ان انا خايف؟ فعشان كده انتوا لما بتستثمروا لغويا بسرعه في الطفل ده بيفرق جامد جدا مع الطفل. ليه؟ لانه بيقول لك على طول هو عايز ايه من ناحيتين. من ناحيه المشاعر انه يقدر يعبر بسرعه عن المشاعر. يعني يقول لك ايه انا بحبك ده لما يقول لك كده, او انا زعلان منك خلاص, او انا حزين. احنا لما علمنا ندى انا حزينه دي يا لهوي طلع عينينا. تقول لك انا حزينه, طيب نعمل ايه؟ اقول لك اعمل لي حاجه تسعدني. كنت اقول له ما اعملي لها حاجه تسعدها منا ما اخلص اللي ورايا. فاللي هو ايه احنا طبعا كنا طبعا عانينا من ده لان الطفل بيبقى ناضج جدا لغويا. يعني يومنا من وانا صغيره تقول لك ايه تجي انا اكون بصلي مثلا في الصلاه في رمضان, فانا في رمضان بوقف تقريبا دورات فببقى قاعد في البيت في قدر من الهدوء فبشوف كميه ردود افعال من الاطفال اكتر في البيت فسامعها بتبكي وانا بصلي. فقلت كتير العيال صغيره ممكن يبكي شويه اكمل نوم وبكاءها اكمل. فرحت خففت في الصلاه خلاص التشهد وختمت ورحت لها مالك يومنا بتبكي؟ انا خايفه. هي ساعتها كان سنه وحاجه, قلت انا خايفه. بس هي كانت تقول ايه انا خايفه. فحضنتها قلت لها خايفه من ايه؟ قلت ايه الصوت ده؟ هي تقول لك صوت عالي لما يكون حاجه ازعجتها تقول لك صوت عالي. فقلت لها ايه؟ قلت انا خايفه. ايه مالك؟ تقول ايه الصوت ده؟ المسحراتي موضوع الطبله ده جديد, الواد ده ما كانش موجود معانا. فقلت لها ده المسحراتي. يعني ايه مسحراتي؟ علمناها برضه يعني ايه. قالت بقول لها مسحراتي مع, قلت لها معاه طبله وبتاع نتفرج. لا انا خايفه. المهم خدتها جوه انا ومتها مع ماما وبتاع سكتت. بعد كده في المكنسه الكهرباء فتره طويله اقول لها ما تشغليش. دي ايه يا شيء ايه دي يا يمنى؟ تسكت وبعدين مكنسه نلعب بيها وهي ساعه. قلت ما احنا مش هنخلص. لا نخلص ادي ساعه بنلعب ايه نلعب ندى تعالي العبي وبتاع. وبعد كده ايه نبعد خالص بحيث الصوت ما يبقاش عالي قوي وعلى اقل درجه شغليها اه ندى وكنسي قدامها اه بتاع. تيجي نشوف لا انا عايز اعمل كيكي خايف ايه فين بعد كده حاليا اول ما تشتغل انا الاول يا باب خلاص اللي هو الخلاط خلاط تقول لك خلاط الاول برضو وهكذا. فالقصد يا اخوانا والله العظيم فعلا احنا في نص كان الامام الغزالي ان شاء الله ده ممكن ادور عليه كان يقول لك ان انت معاك قلب صغير او نفس يعني نفسه صغيره الله عز وجل مسترعيك عليه. فانت شوف الاصوات اللي بتسمعها له الصور الناس بتستهين جدا في عرض الفحش على الاطفال طفل تلفزيونات وبتاع يعني احنا الحمد لله احنا ما فيش تلفزيون ولا اي حاجه وبتاع وقالينا فتره منعين اي شاشات الكترونيه حاليا يومنا وندى الشاشات ندى احيانا وانا قاعد تحط لي ايدها على الموبايل بتاعي لا ايه مالك تقولي الشاشات مضره ندى ولا يومنا نتفرج على التلفزيون تقول لك لا الشاشات مضره عشان بتروح اماكن تانية ممكن نروح زياره او بتاع. فالطفل انت القلب ده انت بتعرضه اما الالفاظ او فحش او مناظر. والطفل ده سبحان الله العظيم يعني هو ربنا اللي خلقه فهو مخلوق اقرب للملك فعلا فهو يتاذى بس ده بيخش جوه قلبه فانت بتطمس بفطرته الازعاج الشديد الحاجه اللي انت بتخوفك هي بتخوفه وهكذا. فالقصد ان ده حاجه بتراعى لانه عشان هو يوصل لمرحله ان هو يتساءل على اللي انت بتعمله او يميزه او يميز لك مشاعره او يقدر يفرق لك من مشاعرين كله بكى ان ده بكى خوف ولا ده بكى ازعاج ولا ده بكى حنين او بكى مش عايز بيسموه الم الفقد. في احيانا مش عايزك تمشي عايزك تقعد معاه صلى الله على محمد. كنت دايما لما اقرا النصوص دي اقول النبي ما كانش فاضي. ادبيات اداره الوقت احيانا بتلحس دماغ الناس ادبيات اداره الوقت الغربيه يقول لك احنا تضيع وقت يخرب بيت تضيع وقت. ايه وقتك انت اهم من النبي صلى الله عليه وسلم يقعد سايب الامه كلها وبيلعب مع الحسن والحسين ولا يروح مع السيده عائشه يتسابق معاها هو فاضي. ده جزء ان ده جزء من تعبه هو بتعبد رب العالمين بهذه الروح البني ادم العيل النبي لما النبي يعني مش رئيس دوله ولا استاذ دكتور ولا حد وراه مشاء ولا حد عنده تارجت عايز يعمله ولا حد عامل تو دو ليست عايز يعملها ويروح يلاقي ويقول له عيل صغير ويقعد جنبه عصفور بتاعته ماتت فيقول له يقعد يلعب معاه ويكنيه ويقول له فين او كانه بيقول له فين العصفوره راحت فين وبتاع. سيدنا الحسن والحسين يقعد نازل لهم على كده ويركبوا فوق ظهره وبتاع حتى هو في الصلاه يقول لك ايه لما له طول مره في السجود النبي قوي وبعد كده لما خلصوا الصلاه فقال يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعل فقال ابناي ابناي ارتحلاني فلم ارد ان اعجلهما يعني ايه انزلهم كده. واحد يقول لك ايه بس والعيال دي وقت لعب سبحان الله العظيم هو العيل بيلعب دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم النساء لما كانوا في المسجد لما يصلوا وراه واحده شايله عيل طب العيل هيعمل ايه يا اخوانا بدا انه يبكي. الناس حاليا يا اخوانا دي روح احنا بنربيها جزء منها ان انتوا يربى ان في الفه المسلمين كلها تتالف معاه عادي عيل بيت مش مشكله في الصلاه في الجامع انت مش احسن من مسجد النبي ولا احسن من النبي ولا احسن من الصحابه. فالنبي لما كان ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي كان يهم ان هو يطيل في الصلاه وبعد كده ايه يخفف ليه رحمة بأم الصبي تسلم أبو حميد خلاص. فالقصد إن هي المسألة النفسية الحاجات النفسية دي مش يعني مش من باب مش حاجة من باب الرفاهية يعني لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كم من نصوص والله ممكن حد يكتب كده الأربعون النفسية ممكن يطلعوا مية نفسية أحاديث اللي هي شعبة من شعب الإيمان كلها مبنية على حالة نفسية. يقول لك إذا يعني ثلاثة لما يقعدوا مع بعض فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ليه يا مولانا؟ ان ذلك يحزنه بس نهى عن ان هو المسلم يفزع المسلم ولو بالمزاح ان هو يخضه ان هو يسبه ان هو يقابله لازم تضحك في وشه. والله انا مره قرات واحد كان راح ينتحر فكتب في مذكراته بيقول انا هنزل من البيت دلوقتي هروح القي نفسي من فوق جسر الفلاني وكاتب بيقول والله لو التقاني رجل واحد فانتسم في وجهي فلن انتحر. واحد بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه لان تلقى حتى ما هو شيئا ولو ان تلقى اخاك بس ان انت واحد يقول لك ايه انا مش لا اقدر اديله فلوس ولا وقت ولا بتاع, اول ما تقابله عشان كده سبحان الله بس ابتسامه تسلم عليه. سيدنا عبد الله بن عمر كان مش مشتغل بالتجاره وكان متعبد وعباده وتقوى وقيام وصلاه طول الوقت في اخر عمره لما كبر جدا في السن وبتاع, فكان الخادم بتاعه يقول له انا اراك تخرج من البيت فتذهب الى اقصى السوق ثم تعود وانا اعلم انك ليس لك حاجه في البيع والشراء, فيقول القى المسلمين فاسلم عليه, يطلع السلام عليكم السلام عليكم السلام 300 حسنة 300 حسنة وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم آخر السوق راجع آخر السوق خلص. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ليه ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه إيه بقى إيه بقى الحب ده تعريفه مولانا حالة نفسية إن فعلتموه تحبب شو السلام بينكم أول ما تقابل مع حد سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو أنتم ماشيين مع بعض افترقتوا الحاجز أو جدار أو شجرة ترجع تسلم عليه, لو انت قاعد في مجلس وقمت رجعت قاعد معاك ضيوف قمت تجيب لهم مكرونه انت ما فيش شاي بتاع ترجع تقول السلام عليكم ورحمه الله. اه دي حاجه يعني عشان كده تلاقي المجتمع المسلم ده لو انت جمعت شعب الايمان حطيتها في مصفوفه نفسيه كده تلاقي المجتمع ده لو واحد فيه حصل له حاجه نفسيه يعني هيجي منين هتجيله ازاي ده بيقابل الناس خمس مرات في اليوم والليله بيصلي معاهم, كل ما قابل الناس بتصلي معاه الناس هتضحك في وشه وتسلم عليه ويلقى عليه السلام ويقع وضيافه ويدوله حاجه ياكلها ومش عارف حد يقابله عطر ومش عارف ايه ويقابلوه حاطين ريحه حلوه عشان ما يضروش واللي واكل بصل وتوم هيقعد في بيتهم عشان ما يؤذيش زمايله قبل موتهم خلاص وهيغسل رجليه كويس وهيحلق شعره حلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه لما شاف راجل وشه عشان ناكل شعره بتاع كده اللي بيسموه قبح الإزاء البصل ده متقى مكتوب فيه سيكولوجيا المكان وسيكولوجيا الثياب مؤذي جدا للناس ان اسلامنا عنده ورتب ده لما تيجي تكونهم كلها على بعض ما يطلعش عيل بقى مخبول ولا ست مقبوله ولا راجل مخبول. لكن احنا حاليا قدر المشاكل اللي فيها يحدث رضي الله عن مالك يحدث للناس من القضايا بقدر ما احدثوا من الفجور. احنا حاليا بنعمل حاجات اقرب للشياطين فدي تطلع نفوس فعلا اقرب لنفوس الشياطين فعلا. سؤالك احنا لو حضرتك كده عندنا احنا عندنا طفل وقلب وكان لطيف ده احنا ده مش شفنا بنفسنا اصلا يعني هو حلو عايز ابقى على الطفل ده وانا كده ولا انا لازم انا نفسي حالي يتغير عشان اعرف هي عمليه تفاعليه يعني هو احنا مش مطلوب وده كويس سؤالك ده. هل اللي احنا بقوله ده صوره فعلا لو تتبعتيها تلاقيها ايه دي صوره عاليه جدا هل ده معناه ان احنا مش موجود كده نولع في نفسنا يلا هات بنزين 80 عشان ما نهدرش اموال ونولع في نفسنا ولا ده جزء بقى من جزء من السعه النفسيه في الاسلام السعه النفسيه ان هو ايه سعه نفسيه ان انا ايه اتقبل ذاتي فكره التوبه والاستغفار وبتاع وعدم الياس من رحمه الله عز وجل الرحمه المتعلقه حتى بالرحمه النفسيه ان هو ايه انا في مشاكل وخف يعني انا اللي بكلمك اللي انا بكلمك ما انا احنا كلنا في نفس المجتمع وكلنا نحمل قدر كبير جدا من الامراض انا في حاجات كانت فيا وبعد سنين طويله قدرت امتنع عنها بالكليه وفي حاجات قعدت بعد فتره طويله جدا قلت وتفضل فيا يعني انا بالاصل بحكم الطبع فيا جزء من والدي بابا 0-100% يعني هو بيبقى بيبتسم لك كده وحاجه تحت صوت ومش بيتضايق ولا حاجه هو بعد كده يرجع تاني صفر تاني اللي هو مفيش اي حاجه لا هو لا زعلان منك ولا بتاعه ونفسه طيبه جدا ومحبوبه بتاع بس هو مشكلته رد فعله ما عندوش غير قيمتين يا صفر يا 100% يعني قال لك هاتي كوبايه ميه مش هتقال كده هاتي كوبايه ميه بالتون بتاع 100% انا قعدت معايا فيها كده بحكم الطريقه بعد كده قعدت مع الوقت مع المات اتبقى فيها جزء ده اقدر اقول لك ان انا خلاص طبت كده وعنت بس انا اطمح ان انا ايه انا هتخلص منه ولادي هيطلعوا ايه جزء كبير جدا من اللي انا عالجته في نفسي مش هيبقى فيهم ويبقى فيه وهكذا خلاص انا عندي تصور ان انا افضل على حالي واخليهم هم افضل ده تصور اصلا لا لا لا لا اطلاق على فكره في حاجه مش ممكن تديها ليه الطفل بيتعلم 90% من الممارسه و10% من اللي انت بتقوليه ولو جينا للدقه اقل من اللي انا قلته يعني انا بناتي وهم صغيرين في حاجات عشان انا ما مركز في حاجه سلوك عايز اكسبها لهم جزء منه السلوك اللي كنت بقوله لك ده. ده على فكره عكس طبيعتي. ليه؟ انا طبيعتي كمهندس دخل العيل بكماشه زي العربيه لما بتخش تمسح من الجنبين وطلعي الامهات كلها مستعجله احنا هنقعد نعمل كده طول اليوم وبتاع مش عارف ايه. اللي انا بقوله المعنى ده انا قعدت فتره طويله جدا قبل ما اتجوز عشان يمتلئ بيها صدري عشان لما اجي اتجوز اقدر اعمل ده اللي هو ايه اقوم ضيع وقتنا عشان العيل يعدي المرحله دي من غير ما يبقى متعقد من الميه السخنه. الميه السخنه هذا صعب ده حاجه وحشه حاجه وحشه جدا ان هو يتعرض. ما تعرهوش قدام اي حد ما تعرهوش قدام اي حد وما تضربهوش اطلاقا الا بعد سن اللي هو سماه صاحب الشريعه. لو في ضرب وخلاص هتضربي ضرب خفيف وبعد كده كم عاطفه مهول جدا عشان ينسى الاساءه اللي انت عملتها له. وعشان كل ده مش انت لو انت مش ممتلئه بالمعنى ده وبتعمليه قدامه مره واثنين وثلاثه مش ممكن هو يعمله. بس اتجاهه اتجاه نفسي كمان يعني ان انا اشوف ان الميه السخنه دي مؤذيه قوي كده ده معنى ان انا راعي انا كمان الحاجات اللي بتؤذيني. صحيح. مش سايبه نفسي اتلطش مثلا وشايفه انه عادي بقى ما احنا في مصر يعني. لا لا لا لا هو جزء احنا دايما اللي انت الشيء اللي انت بتمتلئي بيه نفسيا هو ده اللي بيروح للطفل. الحاجه اللي انت بتقوليها من بق ببقك كده ما بتصلش اي حاجه. يعني انت لو قعدت طول اليوم قلت له ايه ما تسعش عايزك هادي كده ايه هيبقى ايه هذا يطلع ايه يعني هقول حاضر مش هسع ما هو ده مش هيفرق حاجه خلاص. لو انت طول الوقت شايفك ايه حصل حاجه وقلت له حصل خير مش مشكله وبتاع وليكي مرتين زعقتي وكل المرات هيطلع ايه هو مرتين زعقتي والباقي حصل خير صح كده. وهذه الممارسة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم المسوقي دايما كان يقول لك كان خلقه في القرآن. وي. في في في في في في أكتر من عنوان كمان بس ما فكرني حد يفكرني يا اخوانا يعني قدروا ان احنا في المعرض. ايوه كده البنات لما يجوا يطلعوا للمجتمع الجميل اللي احنا عايشين فيه ده ممكن يعمل فجوه ما بين اللي اتعلموه وما بين الواقع. ايه لما البنات يجوا لما انا اطلعه سوي نفسيا جوه البيت وبعد كده اعلمه ان يعني هو اصلا هو بيشوف مجتمع يعني هو بيشوفني ويشوف غيري. لك انت تخيلي انا جوه البيت في منظومه قيميه وبره البيت في منظومه قيميه. فانا في البيت مانع الشاشات مثلا بشكل دقيق جدا يعني بيتعرضوا لده بس بشكل قليل جدا. لو انا وديتهم لبيت جدهم او جدتهم واشتغل تلفزيون انت تتصور هيعملوا ايه؟ طفله سنتين ونص طفله ست سنين على حسب بقى انا بعمله ازاي والمبرر اللي انا قلته ايه وانا بمارس ايه. يعني هاب ان انا شايفيني بتفرج على تلفزيون ومانحهم خلاص او انا بقول ان هو ممنوع بدون اي ابداء اسباب او انا مش مديله قدر من الطلاقه اللغويه ان انا افهمه ليه انا منعه من ده خلاص. فانا ده الموقف ده اتكرر معايا كذا مره لان انا ما كنتش معاهم. يعني امهم تقول لي جدهم فتح تلفزيون قدامهم فقال لهم تعالوا فعشان تقعدوا شويه خلاص من باب الترفيه فقالوا له لا الشاشات مضره خلاص كده. في اكل معين تلاقي تعرض عليها فتقول لك ايه هو ده مفيد ولا ضار ده في حاجه نافعه طب ممكن تجيب حاجه غيرها. وفي احيانا هل ده بيعمل ده على طول؟ لا في حاجات احيانا بيعمل ده احنا بنمرره لا يعني انا شخصيا ما بمررش ده. يعني لو في حاجه انتهكت من القاعده اللي انا بقولها بقول للطفل ان انا عرفت ان انت عملت كذا كذا كذا والمفروض تعمل كذا كذا كذا وبدي له قيمه واكمل وراها بحيث هو يبقى ايه انا ما يعني انا متابع. وفي نفس الوقت ودي حاجه مهمه جدا ان انا هو لما بيلزمني بنفس المعيار اللي انا بعمله انا بلتزم. يعني انا مره كنا قريب في عياده واحنا قاعدين في العياده مستنيين دورنا ففي ماتش كوره شغال فانا بحكم ان انا قاعد فاضي انا بالفعل انا طول عمري مش ما بحبش اتفرج على كوره بحب العب كوره خلاص. فالمكان فبصيت فقعدت اعمل كده جات لي ندى بصيت لي قالت لي انت بتعمل ايه؟ قلت لا ببص على التلفزيون. قلت لي حملت لي كده، قلت لي الشاشات مضره. قلت لها فعلا الشاشات مضره، تعالي نقف في البلكونه. بعد كده طلعت قريت قران وبتاع حاجه كده، اللي هو ايه هو الطفل ايه هو انا القيمه اللي انا قايلها له انا بنفذها ولا لا. مره برضو سالتني قالت لي انت بتشرب ايه في الازازه، جايب انا حاجه ساقعه فيروز ولا بيبسي وحطيتهم في الازاز، امه ما بتشربش شاي ولا اي مشروب او حاجه منبهه ولا حاجه ساقعه، خلاص انا اللي بشرب بس شاي وحاجات ساقعه. فقالت لي، وانا كنت قعدت 6 سنوات او 7 سنوات ما بشربش اي حاجه، لا قهوه ولا شاي ولا حاجه ساقعه. بعد كده حصل لي انتكاسه في الحاجات دي ورجعت اشرب، وانا ممكن تمام ان هي مضره او غير مفيده. فبتقول لي ايه اللي في الازازه ده، فقلت لها ده مياه غازيه. فقالت لي طب ده مفيد ولا مضر، فقلت لها لا هو على الحقيقه مضر. فقالت لي طيب بتشربه ليه، فقلت لها عاده سيئه. قالت لي يعني ايه، قلت لها يعني ابطلها ان شاء الله. قالت طب خلاص بطلها. خلاص دي فكره ايه، ان هو ايه، ما انا عايز افهمه. احيانا ندوه انا بكون مستعجل فاتح الميه، فالميه صوتها عالي فتجيلي تقولي كده اسراف، كده اسراف اقفل الميه. انا بقول لها حاضر واقفل الميه ليه، ان هو الحق حق ان يتبع، لازم انا وانت تحت الشريعه. لان لما تكبر مش هقول لها اسمعي كلامي عشان انا بابا ده لو جه حد قال له اللي انت بتعمله غلط شرعا بابا هيلتزم وانت هتلتزمي واحنا كلنا هنلتزم. اصل انا في العيل عايز اقول له ان انت تطلع مسلم وعابد لله وانا كل كلامي ماشيه صح او غلط، ده ينفع بقى؟ لكن لما يجي السلوك العام، لما يجي حد يامرك وينهاك، ده شو جزء حتى شرط من امر معروف انه عن المنكر، انه اي حد يامر اي حد يعني قول له اللي انت بتعمله توقف عن فعل كذا كذا لانه يغضب الله عز وجل. انا وانت تحت الشريعه، ده حاجه اهم. تمام. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال؟ ده حد يفكرني بعنوان او 2 أو 3 انا هريك عناوين من دي. لحظه واحده اخلص الشخصيه المضطربه اللي معانا دي، لانه ده العامل الاهم. احنا كنا قلنا كم عامل من الاسباب؟ 2. الاولاني خلق اضطرابات عصبيه في المخ. الثاني عامل الوراثي، ده احنا قلنا العوامل الوراثيه بيقدروا يجزموا ان الوراثي موجود ازاي. التوائم وانفصلوا ويلاقوا النمط ايه، ده طالع انتي سوشيال وما قبلوش بعض، وده في اسره ثانيه خالص وده وانتي سوشيال زي، لا يقول لك لا بقى يبقى في حاجه. خلاص. العوامل الاجتماعيه، المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدني، تفكك الروابط الاسريه، تفشي المخدرات، ده بيطلع حد. العوامل النفسيه اللي هو تعزيز الوالدين، اللاوعي للسلوك المعادي للمجتمع داخل الطفل خلال ايه مراحل نمو رحمك الله. زي ايه الطفل لما انت فعلا يشوفك انت في الفاظك وكلامك وفعلك فعلا لا تعبأ بالناس ولا تعبأ بالمجتمع ولا تعبأ بمصلحة المجموع ولا تعبأ بان لو المجتمع كله ضر وانت نجيت انا هطلع ايه. خلاص. واحد يقول لك بس انا ما قلتلوش اعمل كده، شافك بتعمل كده. خلاص. فلما يشوفك، انا ربنا يبارك في ابويا وطول في عمره في الخير، انا حتى الان لو معايا ورقه ولا منديل بنسبه 99% و9 من 10 لو ماشي لمده 10 ربع ساعه وانا ماسكها في ايدي لا يمكن ارميها في الارض. خلاص. الا سهوا كده اللي هو يعني فعلا ما انا مش قاصد، لكن افضل ماسكها في ايدي ممكن فتره طويله جدا وفي الاخر ارميها في حاجه. ايه السبب؟ انا شفت ابويا بيعمل كده، شفته. ابويا ما قاليش ولا مره، ولا ابويا خلفيته شرعيه، وما قاليش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى من الطريق صدقه، ولا قال ان إماطة الأذى من الطريق حسنه ومن تقبلت منه حسنه دخل الجنه، ما قاليش اي حاجه نص شرعي، بس انا شفته بيعمل كده، وشفته بيشوف بيلاقي حجر في الشارع فكان يقول لي، واحنا رايحين وبنبقى كنا لابسين وخارجين ورايحين صلاه وبتاع، وكان يقول لي تعالى شيل معايا حجر وبتاع نقعد نزحزح فيه وبتاع، يقول لي ده لو حد عدى فيه رجله تتكسر، لو عربيه من غير ما شايفاه يكسر لها الاكس، لو مش انا لما شفته عمل كده كتير قدامي انا امتلأت بده. لما كبرت وابتديت اقرا حاجه في الشريعه عرفت ان ده حاجه كبيره جدا، بس انا شفته استوى في حاجات. لو ما هو لولا ان انا شفته بيقول لي لا احنا ايه في حاجه احنا ممكن ناخدها كلها، فيقول لي لا ما عشان غيرنا، بس احنا ممكن ناخدها مش حاجه، يقول لي لا عشان غيرك. بالعربيه في حاجه يقول لك ايه احنا نوقف، لان احنا لو عدينا دلوقتي هنوقف الدنيا، طب احنا متاخرين مش مشكله بس عشان الناس. كتير كنت اسمعها من ابويا يقول لك عشان الناس، عشان الناس. انا ايه حاسس بده حاسه. هو قال لي اي نص شرعي مش كده؟ دايما احنا بنقول صلى الله يعني رضي الله عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لك كنا ونحن شبان حزاوير كنا نقتل الايمان قبل القران، فاذا اوتينا القران ازددنا به ايمانا. يعني هو قبل واحد يقول لك انا حفظ القران، لا خليك انت اسلك قدامه سلوك ايماني منتظم، وهو ايه اذا اوتي القران ازداد به ايمانا. لما ارى لما يقرا بعد كده ان ما تكذبش على حد ولا يسخر قوم ولا لو ليك انت ما بتقولش واحد باسم رديء ولا بتعاير حد ولا مش بتغلس على حد ولا بتشتم حد ولا بتاع، هيطلع لما يقرا الايه يمتلئ قلبه بان ده الايمان. ليه؟ كنا نقطة الايمان السلوك والعمل، شاف حد بيعمله لغايه ما ايه امتلأ قلبه بان هذه القيمه، لما يؤمر بها يقول لك هو ده اللي انا بعمله، هو ده الايمان، هو ده الشرع. تمام. طيب العامل النفسيه تعزيز الوالدين اللاواعي للسلوك المعادي للمجتمع، ده من العوامل الاساسيه جدا. نبدا البوكس اللي كنا فاتحينه على جنب، حط بقى السطرين اللي جايين. الحرمان من الام في السنوات الخمس الاولى من الحياه، او تعامل الام الذي يتسم بعدم ضبط النفس ونقص العاطفه والتهور، دول من الاسباب العظيمه جدا. في السبب الاول قلنا حرمان من الام في السنوات الخمس الاولى من الحياه، حرمان من الام في اول خمس سنين في الحياه. ممكن سبب تاني تعامل الام، انه يكون مع امه بس تتعامل معاه تعامل يتسم بعدم ضبط النفس ونقص العاطفه والتهور. كم مره يا اخواننا لغايه دلوقتي احنا دلوقتي قايلين كام اضطراب؟ ده الاضطراب الرابع. في اضطراب عامل الام او التربيه او التنشئه الاولى خلى منه ولو ظني، يعني يقول لك احنا مش عارفين سبب بس في الغالب اللي احنا شفناه خلاص. عشان كده صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من من من من هذه البنات بشيء فصبر عليهن واحسن اليهن ثم يعني انشاهم على الايمان والعمل وكذا وبتاع الا دخل الجنه ثلاث بنات، فقالوا يا رسول الله واثنتان؟ قال واثنتان. حتى الراوي يقول ايه يعني واظن لو قلنا له واحده لقال واحده، نفس واحده تربى تربيه سويه تدخل انسان الجنه. عشان كده في واحده هتقول لك ايه وانا اقعد في البيت ما اشتغلش. يا اخوانا انت قاعده في الدنيا، يعني ايه في الدنيا؟ يعني احنا كام ساعه وهنمشي من ده. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ليه كلمه عظيمه جدا، كان يقول نحن لم نخلق للموت، احنا كائنات ابديه. اخوانا بقى عشان بس الناس ايه مش ازليه، ابديه يعني احنا ايه الازل يعني ليس له بدايه، هذا يعني هو الله خلاص. الابديه يعني ايه؟ يعني نحن ليس لنا نهايه. امتى؟ بعد الموت الثاني، يعني خلاص اول ما نموت الموت الاولانيه دي مفيش موت تاني خلاص، بس الموت الاولانيه دي هي اللي هتحدد انت ايه هتقعد على طول فين خلاص. فصاحب الشريعه اللي خلق هذا الكون قال ان لو نفس واحده واحد رباها احسن لها التربيه، انشاها مسلمه موحده، طبعا تحلي بشعب الايمان. دايما شعب الايمان الناس بتتصور ان هو سلوك الجوارح، شعب الايمان مليانه شعب نفسيه، مليانه شعب نفسيه اجتماعيه. كنا حلنا قبل كده ما اعرفش حلنا عليه هنا ولا لا، بس كنا في دوره اللي هو الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان. ده تاسيس كنا من حين اللي هو البحث بتاع الابعاد الاجتماعيه لشعب الايمان. شعب الايمان حاجه و90 حاجه و70 شعبه، حاجه و30 كلها اجتماعيه، يعني يضيفوا عليها كده اجتماعيه نفسيه. يعني انت عشان تحسن للجار دي اجتماعيه نفسيه، ان انت تبر الوالدين دي اجتماعيه نفسيه، ان انت تحب ابوك وامك دي اجتماعيه، ان انت تحب اخواتك ورحمك وتصل رحمك ولو قطعوك ده علم نفس اجتماعي، ده حاله، ده صلابه نفسيه عظيمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان لي رحم اصلهم ويقطعونني، فقال يا رسول الله ان لي رحم اصلهم ويقطعونني، قال صلهم فكانك تحسو في وجوههم الذر او المل. ايوه خلاص. الشاهد ان هو فكره ان هي استنبات نفس واحده سويه تؤمن بالله واليوم الاخر وتعامل الناس معامله حسنه تدخل الجنه، تدخل الجنه. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الست اللي كان معها تمره، ف فمعها بنتين فشقت التمرة اديتها دي دي ودي فبيقول ده بداية ده يدخلها الجنة. فالإنسان اللي هو بيتعامل واحد يقول لك ايه انا عايز اعمل حاجة عظيمة في الحياة، ما تعملش حاجة عظيمة في الحياة. تعامل نفسك كويس، نفسك قو انفسكم انفسكم انت انت نجي نفسك، يعني ان تق شح نفسك ده حاجه كويسه جدا، ان انت تعلم نفسك مكارم الاخلاق. لو ما عملتش اي حاجه في الدنيا غير ده كويس، لو ما عملتش غير ده وما اذيتش حد تخش الجنه. مش يعني انت مش محتاج تعمل عمل متعدي على فكره، انت بس لوحدك كده في ذات نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم اتى لو رجل فقال رسول الله رجل يسال عن عمل يدخله الجنه، فقال يجاهد في سبيل الله، فقال لا يقدر، فقال ينفق، يعني ايه ينفق يكثر من الانفاق، فقال لا يقدر، قال يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال لا يقدر، فقال يعين الملهوف وذا الحاجة والأخرق يعني أي واحد يقول لك شيل عني هات عني بتاع ساعد الناس بس، فقال لا يقدر. فالنبي ضحك وقال له إيه أراك لا تترك لصاحبك شيئا من الخير، عايز يعمل أي حاجة خش الجنة، لا هيجاهد ولا يدفع فلوس ولا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا يساعد حد. فقال له أهو أنا بقول لك أنه ما يقدرش يعمل حاجة، فقال إيه يكف أذى عن المسلمين أو كف أذى عن الناس تدخل الجنة. خلاص كده؟ فإن أنت بس إن أنت تفضل في حالك كده تطهر نفسك وبتاعده يدخلك الجنة. طب أنت تستطيع أكتر من كده؟ تستطيع قو أنفسكم وأهليكم. أهليكم يعني أنت لو التزمت بذات نفسك وأبوك وأمك وإخواتك ومراتك، لو ربنا رزقك بزوجة ودي من أجل نعم الله عز وجل على العباد في الدنيا، من أجل نعمة ممكن الله عز وجل على الإنسان أن يزوج زوجة صالحة في الدنيا. على البنت نفس الحكاية، يعني رب العزة في الحديث القدسي يقول أول شيء أن الله عز وجل إذا أرخى كنفه على العبد يوم القيامة قرره بنعمه، يعني يقول له أنا مش عملت معك كذا وكذا كذا في الدنيا، فمن نعم الله عز وجل التي يذكر العبد يقول عبدي ألم أعافيك في بدنك وأسقيك الماء البارد، أنا مش خلقتك تام البنية صحيح وشربتك ماء ساعة في الدنيا، ألم أعافيك في بدنك وأسخيك الماء، ألم أزوجك، ألم أزوجك. بل جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا امتن على عبد يقول ألم يخطب فلان وفلان وفلان فلانة بنت فلان بنت فلان فرددتهم وزوجتكها، دي من النعم اللي ربي يقول له أنت مش فلانة جوزتها لك، يعني طلبها كذا واحد والله عز وجل قدر أن أنت تتجوزها فيقرروا بهذه النعمة أنه جوزوا واحدة، يقول له مش دي كذا واحد طلبها طب أنا جوزتها لك. خلاص، فدي من اجل النعم ان الواحد يحفظ نفسه ويحفظ اهله زوجته وعياله، يدخل واحده بنت يا ربي بنت واحده ده دخله الجنه، يعني ما يعملش اي اعمال عظيمه في الدنيا، ما هو عمل ما هو الا الله عز وجل لا يسمي الا عظيم، ان سلعه الله عز وجل غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، فمش ممكن ربنا يدخل واحد الجنه على حاجه ايه، ان الله عز وجل يحب معالي الامور ويكره سفسافها، فهي ايه دي من معالي الامور. فانه ان انا ان عمليه تربويه ان انا ربي بنت ده حاجه كويسه، ده حاجه مش كويسه، ده حاجه عظيمه جدا، والا الله عز وجل يعني يحب معالي الامور، فدي من معالي الامور. فالناس ما تستخفش ابدا بفكره اللي هو ايه ان هو ممكن فقط نفس بشريه تعاملها معامله حسن وتتعلم العلم اللي يخليك يؤهلك من ده، لا ده حاجه عظيمه جدا، حاجه عظيمه جدا. تمام. طيب لو تتذكروا حديث الثلاثه اللي هو سدت عليهم الصخرة الكهف، حديث مشهور جدا، فواحد فيهم لما توسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح فتوسل به بمراعاة أبوه وأمه اللي هو ظل يحمل الله، فقال يا اللهم إن كنت تعلم إن هو فعل الفعلة دي البر ده، والبر ده يا أخوان طاقة الحب، إن واحد يعرف يحب أبوه وأمه ويحب نفسه الأول، طبعا مهم جدا الإنسان يحب نفسه، يحب نفسه اللي هو فكرة إيه، هو لو مش هيحبها اللي هو إحنا بنسميه أحيانا هو الكافر ما بيكره نفسه، لو كان بيحب نفسه لم يكن يعرضها لعذاب الله عز وجل. خلاص، فهو ايه هو بيعرض نفسه لعذاب الله. طب هو انت هتأذي نفسك، انت بتأذي نفسك. خلاص، هو بيحب ابوه وامه، عشان كده اللي يعرف ان رب العزه قال ايه من لا يشكر الناس من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس، لو انت ما تعلمش تحب تعرف تحب وتعرف تحب واحد احسن اليك ولو اساك اساء اليك في امور، الاب والام مش خير مطلق، فان انت تحبهم لو عرفت تحبهم تعرف تحب ربنا. ليه ليه دايما رب العزه قرن توحيده بحب الاب والام وبر الوالدين في القران، ينظر ذكر الوالدين الا بذكر التوحيد وذكر الشرك. ليه؟ لو انت ما ادركتش الصوره الصغيره جدا اللي هي لا ترقى ولله المثل الاعلى لحال الله عز وجل مع الناس، مثل الله عز وجل ومثل الناس، ان هو ايه ابوك وامك كنت لا تستطيع ان لا تدفع عن نفسك اذى ولا ضر، اكل وشرب ودورة مية وعية وبتاع وتنشئة واكل وبتاع. الواحد لو شفت عيل صغير وابوه وامه بيرعوه تعرفوا انه يعني بيحرسوا واكلقوا وبتاع مش عارف ايه، كل ده دي رحمة من رحمة الله عز وجل. بس فلو انت مش عارف تحس ان دي نعمة عظيمة جدا، مش قادر تحس دي، طب هتشكر الله عز وجل؟ عشان كده انت لما تذكر النعم يعني ايه ابوك وامك اكلوك، لا ده ربنا خلق ابوك وامك خلاص، ابوك وامك لما عيد عالجوك، لا ابوك وامك اداك رب العزة اداك النعمة البصر والقلب والفؤاد وخلقك كمسلم، دي حاجة بقى اللي هو ايه، وكان ممكن يعطيك قلب كافر او يمنع عنك الهداية او يجعلك اصم اصم، بس انا صمم مش اطرش لا لا تسمع الهدى وهكذا. فلو عشان كده احنا بنقول الحاجات النفسية الطاقة النفسية العامة دي لو الانسان فعلا عملها لا ده موصلة للتعرف على الله عز وجل يعني. طيب نرجع تاني، الاضطراب التاني في المجموعة التانية اضطراب الشخصية الحدية اللي بيسموه البوردر لاين. هو ايه الصوت ده؟ بس انا قلت مطرة ده سيل ده. في علاج للحالة مش جايبين لا مش جايبين هنا في الورق في المختصر، في الغالب لما بيبقى كده بيبقى كده عايز يبقى ايه يقول لك ايه راجع الموضوع اعقد من ان هو يقول لك، لكن هو في العموم دي حاجة احنا يمكن ذكرناها المرة فاتت فكرة ايه ان العلاج للسلوك السلوك الادراكي او الادراك السلوكي حسن جدا في ده، حسن جدا في ده. ليه؟ لان هو انت بتعمل اعمال معاديه للمجتمع. ليه؟ انت صورك عن نفسك وعن المجتمع ايه، فبيبقى ايه في قدر كبير جدا من التصحيح، مع انه في عاملين وراثي. ده بس احنا دايما بنقول العامل الوراثي والعامل العصبي عوامل محفزه ولكن مش مسؤوليه تامه ابدا، يعني ممكن بيخليك عندك استعداد اكتر من غيرك، لكن لو نشأت في اسره حسنه وتعامل حسن وبتاع مش عارف ايه لا مش هتطلع كده. تمام. طيب اضطراب الشخصيه الحديه، السمه الاساسيه التذبذب والتقلب في المزاج والنظر الى الذات والعلاقات مع الاشخاص، ده السمه الاساسيه او السلوجان بتاع الشخصيه، التذبذب والتقلب في المزاج والنظرة إلى الذات والعلاقات مع الأشخاص. يعني إيه النظرة إلى الذات؟ يعني أحيانا بيشوف إنه شخصية عظيمة جدا وعنده طموح ويقدر ويعمل وبتاع، وشخصية ذات قيم وعنده، وبعد كده تلاقيه تحقير شديد للذات واحتقار شديد للقدرة، يقول لك أنا ما أقدرش أعمل حاجة وأنا مش أنا عاجز عن أي حاجة وأنا عايز أتخلص من ذات شخصية أنا عايز أنتحر. هو نفس الشخص بيعمل الاثنين، تذبذب شديد جدا. وإيه في الأشخاص؟ تلاقي بيعظم جدا من شخص وبيضعه في مكان عالية جدا وده أحسن حد في الدنيا، ده ملاك بحبه جدا وبتاعه، وممكن بعد كده تلاقيه خلاص. طيب استماد بالتفصيل، انفعال شديد في العلاقات وعدم استقرار مع الآخرين بسبب التذبذب في الحكم على الذات والآخرين، التبدل أو التقلب من المثالية المبالغ فيها إلى انحطاط القيم، يعني إما حاجة عالية جدا يعني حاجة، انتهاج سلوكيات تدمير الذات، تناول المخدرات، سياقة متهورة، اضطرابات أكل، قيام بحركات انتحارية، نوبات قوام الغضب، الاكتئاب والنرفزة معاك من ساعات لأيام، يعني ممكن يقعد في نوبة غضب شديد ونرفزة وضرر بالنفس وبتاع لمدة ساعات وممكن أحيانا تستمر عدة أيام. عشان كده أحيانا في كتير جدا من حالات البوردر لاين يقول لك مش هنقدر نتعامل معاه الأول إلا بكيميكال، عشان ايه نوصل ان احنا نعرف نتفاهم معه خلاص، لانه احيانا بيبقى خطر على نفسه وخطر على غير، يعني لو سبته ينتحر سبته ممكن 20 حالة انتحار خلاص. صورة ذاتية ضعيفة قد تقود الى المضطرب اللي هو البوردر لاين اللي هو مصاب يعني الى تكثيف علاقات شخصية مع الاخرين، لكن المشكلة ان هو هذه الشخصية بتتأرجح ما بين تعظيم الاشخاص، تعظيم شديد الاشخاص والحطم قدراتهم، يعني اللي بيقدر بيعمله مع نفسه برضو بيعمله مع الغير، يعني الصورة الضعيفة اللي هي الذاتية الضعيفة دي أحيانا بيستعيض بها بالنوع من العلاقات مع الأشخاص، بس بيتعلق بهم بشدة. التعلق ده بيبقى مقترن بكمان بإما تعظيم شديد جدا للشخص في حالة، وبعد كده إيه حط شديد جدا من هذه الحالة من الشخصية. اضطراب الهوية، اضطراب الهوية الشخصية اللي هي إحنا أحيانا دي بيقول لك تكثر جدا عند البالغين في المدن المليونية وفي المدن وبتاع، اللي هو إيه أنا مين، أنا عايز إيه، انا احب ايه، اشتغل ايه، ادرس ايه، مفيش اي معايير واضحه للتوجه. اضطراب واضح مستمر في هويه الشخص مثل صوره الذات، توجه الجنسي، الاهداف المستقبليه، الميول المهنيه، نوع الاصدقاء، القيم، المبادئ. عايز حاجه واضحه اقدر اقول انا ده، بيبقى اضطراب هويه. عشان ده احيانا لوحده كده بيسموه اضطراب هويه. طبعا اضطراب الهويه نوع في انواع. طبعا اضطراب الهويه مطلقا اللي هو انا مين، بحب ايه، اشتغل ايه، ادرس في ايه، اروح انهي كليه، اكمل في الكليه دي ولا لا، انا مش عارف، مش ما عنديش اي، عندي ميول محايده ضد كل حاجه، اتجاه كل حاجه، خلاص. او احيانا بيوصل اضطراب الهويه الجنسيه، اما المثليه الغيريه او الذاتيه، يعني بكل صورها، خلاص، اللي هو عدم السواء الجنسي يعني. طيب احاسيس مزمنه بالفراغ والضجر، لما احنا بنقول الكوب الفارغ بيمتلئ بأي شيء. يعني لو واحد دايما واحد كانت اختي دايما تظهر مع بابا تقول له حاجه، تقول له بابا انت ما بتحلمش، بتبقى اخت صغيره اكتر واحده كانت بتقدر. احنا كنا كلنا مثلا لينا حد في الهزار مع بابا الا كانت اصغر واحده فينا، فيقول لها لا مفيش وقت. بابا احيانا كنت اقول له انت مثلا في حاجات مثلا ما مرتش بكذا، لما كبرت وبقينا يعني نتكلم مع بعض، فيقول لي يقول لي لا، فاقول له يقول لي كنت مشغول يعني. ما احيانا لما يكون واحد ممتلئ بحاجه بيبقى ما عندوش رفاهيه انه ايه انه مش يتعب، رفاهيه اللي هو الملل. يعني في واحد يقول لك ايه انت لما بتبقى يعني ايه زهقان فياض. ايه زهقان دي؟ يعني لما بيبقى عندك وقت فراغ. ايه ايه فراغ ده؟ في ناس كده يعني، في وقت اللي هو يعني انت هيجيلك وقت فراغ ده فعلا. انا شفت ناس كده اللي هو ايه في واحد يقول لك طب ما تيجي تبادل. في ناس فعلا ما عندهاش رفاهيه ان هو يقول لك ايه لا ما عندوش الوقت ده يعني. لا ما فيش سقف خالص هناك. تمام. طيب المسببات، افتح البلوك اللي على جنب. أول مسبب، دور التربية المتسمة بالعنف في الطفولة الأولى ونقص اللطف والحنان من طرف الأم أو الأم، غير قادرة على التعامل بنجاح مع الواقع بشكل واقعي. بمعنى الطفل اللي هو اللي الصوره الاضطرابيه اللي انا بقول لك ايه، انت بتتعامل معاه شخص، لو انا في قريب من السواء، قريب من السواء، وانت شخص شخصيه لطيفه وكريم ويعني شخصيه عاديه، وبعد كده مره قلت لك ايه ما تجيب 20 جنيه قلت لي ده خلاص، فانا اعتبر كده ان انت حقير ولا ان انت ايه امشي مع مش عايز تديني 20 جنيه خلاص. لو انا بنشئ طفل على، عارفين يا اخوانا لو واحد طول عمره طول عمره، انتوا عارفين احيانا بيقولوا ايه سبب ان ممكن طفل صغير جدا يمسك جمل بحبله ويجره؟ في ناس بيقولوا السبب ايه، جمل مذلل، مذلل ده الشرعي ان هو ربنا دي انعام، الانعام دي مذلله يعني للخدمه الانسان. ففينا احيانا يقولوا ان الجمل عينه بتكبر اشياء فبيشوف شوفك ايه حاجه كبيره جدا. فتخيل انت وانت طفل، وانت طفل من اول ما اتولدت مركبين لك نظاره كبيره مكبره لكل الاشياء، فانت بتشوف القطه قد السقف وبتشوف الصرصار قد السقف، قد يكون ده ممكن ستة، ممكن كنت بشوف الصرصار كده مش كده، ولا البورس مثلا بتشوفوه انا كنت ده خلاص. في رجاله كده يا اخواننا، عشان احنا بنقول على سبيل المزاح يعني، انا شفت رجاله كده، كان في واحد صديقنا من الارياف، فبتوع الريف احنا اهل المدن بالنسبه لهم فتيات حالمات. ليه؟ ده عقارب، تعابين، فيران. طبعا الفيران بتاعه المدن انتوا دايما لما تقولوا فيران بيطلع الفيران كده خلاص. انا شفت بدون مبالغه فار قد كده والله العظيم. انا شفت فيران بتجري ورا قطط، شفت مره والله، وشفت مره فار بيجري ورا كلب والله العظيم والله العظيم. فار بس نوع معين. لا ما عشان انت منين شفتي قلب الام. لا لا لا، الفيران مش زي ما انت فاكره خالص. لا ده نوع من الفيران، نوع من الفيران خلاص. ف عليك دكتوره ايه توم انجيري كده صح؟ لا ده توم انجيري ده والله احنا كده حلوه قوي. اصل احنا 5 دقايق ونروحهم، فهم انتجوا كم من بعث حراري كافي ان هم يروحوا دلوقتي. احنا كنا بنقول على الفيران لا احنا كنا بنقول على الريفي خلاص. فاحنا سكننا مع بعض في شقه الطلبه واحنا في الجامعه خلاص. فجت عندنا في المنور كميه فيران ضخمه جدا. فاحنا بما اننا متربين في الحضر في الشقق بتاع، فالفرد من فار فاهم. انا والدي زمان كان في الجيش، قعد 5 سنين في الجيش من 68 لسنه 74 في الحرب وبتاع، ففي قدر من الخشونه. فانا بشوفه طول عمره بيصيد الفيران خلاص. الفار اللي ما بنعرفش مش راضي يخش في مصياده ولا بتاعه، بيطير وراه بيموته. فانا الفار بس هو مقرف الفار بس، لكن انا ما عنديش ايه خوف زائد. لكن ايه لو حاجه اتحركت تحت ايه ده فار عادي ما يحصلش حاجه ما فيش مشاكل. وبعد كده لما بيضايقني بطير ورا بجيب بصطاد خلاص. لما بيضايقني اهو بلبس حاجات في ايده وامسك واجيبه عادي. زميلنا ده بقى ايه، اول ما سكنت معاه اكتشفت الاتي، ان هو بينام في الغيط. في الغيط فايه اي حاجه بتعدي بيحتضنها يعني، ما عقارب، تعابين، فيران بتاع، ما فيش اي مشاكل. وايده خشنه وبتاع مش عارف ايه. بس كنا مع بعض، انا اصغر منه في السن، انا اصغر منه في السن بس اقوى منه بدنيا. فاهمين التركه؟ فانا كنت بلعب كاراتيه مثلا لغايه اول 3 سنين في الجامعه، فكنت يعني ايه ما يغركمش الشكل دلوقتي لا خلاص. فكان احيانا لما كنا عايزين نعمل حاجه مهمه، وكان ميزته ان هو كان شاب متفلت بس في المذاكره كويس، يقول لي 5 دقائق كلام الكبير يمشي، مش الاقوى. اصل انا كنت بقول له البقاء للاقوى. ساعتها كان الواحد لا متربي ولا متدين ولا فكان ايه العافيه بقى. فكان يقول لي 5 دقائق كلام الكبير يمشي، فاقول له خلاص كلام كبير. يقول لي قوم هات الترابيزه حطها هنا، حاضر. هات كتاب واللي وشك للحيطه، يعني اقعد على الكرسي واقعد على المكتب وشك للحيطه. يقول لي ساعتين محدش يكلم اخوه، كلمه اخوه يعني صاحبه. نقعد نذاكر ساعتين، بعد كده يقول لي يلا نقوم نلعب ضمه. اللي هو اللي يحدد. ما هو دلوقتي مين اللي هو اكتشفت بعد كده ان هو ايه، مثلا فار جير يروح طير وراح ضربه بايده، بعد كده يمسكه من دي ويقول لي ايه ممشي دايخ. هو ايه طريق، هو بيعمل حركه يعني يمسكه يخبطه، فيخبطه في الحيطه. يقول لي هو باللهجه بتاعته هو من قرى، يقول لي ايه اصل الفران دماغها صغننة يعني ايه صغيره، فيقول لي اول ما تخبط يدوخ فيمسكه من ديله خلاص. فجلنا بقى الشقة، احنا كنا 10 تنفوق، يروح لواحد واحد. هو بيعمل ايه؟ شوف مين اللي بيقرف ومين اللي خاف عشان ايه طلع عينيهم. راح لشاب ود الله يبسيبه كان اولى كلية، هو حد متربي وراح، والواد اثريم عنده فوبيا بطأ، خد منه فلوس وشغله يعني ايه الفار ده. احنا ايه اللي جابنا الفار يا اخوانا؟ ايوه صح الله يبارك لكم. ان الام وهي بتربي طفل وبتاع، لو الواقع تم وصفه كما هو ده حاجه كويسه خلاص. لو انا قلت لك بابا وماما ما يغلطوش ابدا، طب ده طبيعي؟ لا بابا ماما بغلطوش ابدا. ليه؟ ملكين خلاص. او كل اللي يقوله بابا صح، او كل اللي ماما تقوله صح، او انت احسن واحد في الدنيا، او انت اشطر واحد في الدنيا. في فرق اخواننا، في فرق كبير جدا جدا بين الاطراء والتشجيع، وده حاجه مهمه جدا للاطفال بالذات في الاعمار الاولى، عايز دفعيه وبتاع مش عارف ايه. وفي فرق كبير جدا بين تضخيم الذات غير الواقعي. يعني ايه الطفل احيانا يعند بسبب عدم الادراك الكامل، فيقول لك انا اقدر اشيل كذا اعمل كذا، تقول له ايه حاول وريني. بعد كده لما يغلط مش تضربه، مش انا قلت لك يا مش هتعمل كده، لا القسوه الشديده جدا ولا التدليل الشديد جدا. اساعدك تقيل عليك، انا اجي لدي تقيل عليا، ممكن نطلب مساعده حد تفهمه ان الامور لها حد، يقول لك تعرف كذا، لا ما اعرفش، نسال. مش انت تم المعرفه تم القدره تم خلاص، تحس يستشعر ان النقص البشري شيء عادي. ده الشخصيه دي احيانا بتوصل لدرجه ان هو انا حبيت حد وشخصيه معظمه عندي، بس الشخصيه دي ايه؟ لا تخطئ، تامه الصفات كامله الاوصاف. لو الشخص ده عمل حاجه بالنسبه له، الكاميرا دي ماتت ولا ايه؟ لو الشخص ده عمل قدامه حاجه نص كم كده علاوي. ايه ايه ايه احنا بني ادمين، انت ايه اللي قال لك ان الانسان بيوصل؟ ده خلل في الرؤيه الواقعيه. من امتى؟ من النشأة الاولى. مش كده احنا بنقول نرجع تاني ان انت هذه النفس اللي انت بتنشئها بما فيها، انا ما اعرفش، نسال انا ما اقدرش اشيل دي، نساعد حد. ان انت وعلى الجانب التاني انت ما تقدرش، لما تكبر هتقدر، او ايه اعمل تمارين، او انا برضو ما اقدرش. فكره ان هو احنا بني ادمين فينا كويس، اللي هو ايه النظر الواقعي للامور، تقييم الاشخاص، تقييم المواقف، تقييم القدرات الماليه، اي حاجه نقدر نشتريها لا معناش فلوس عد كده لا ما نقدرش. في حد كان رافع تجربه حلوه قوي على الفيسبوك، بيقول انا اديت خليت كل طفل فتره مسؤول عن مصروف البيت، فعلمه فكره الواقعيه مثلا في المصاريف، ازاي تبقى ما عندكش خبل في الصرف، ان هي ايه احنا قدراتنا دي، احنا ما نقدرش نشتري كذا، ممكن نحوش، ممكن نعمل كذا، اللي هي فكره ايه مش اي حاجه لا اجيبها لك، لا طب ما نشوفها نقدر او ما نقدرش، وهكذا. خلاص يا اخوانا، النظره المتزنه ده او الاعتدال، الاعتدال كله خير طبعا من الصغر. لا ما هو احيانا المثاليه دي شكلين، الشكل ده توهم المثاليه في الاشخاص وفي الذات، ده بيحصل بس ده طالع نازل يعني من اعلى قيمه لاقل قيمه بيقلب خالص، او في الوسواس القهري. الوسواس القهري المثاليه في الاداء، يعني يقول لك ايه لا الدقه دي مش كويسه، ممكن يفني نفسه في العمل، ممكن يفسد حياته الاجتماعيه ويقعد في العمل 5 ساعات زياده كل مره. ليه؟ يقول لك انا حاسس لا ده قصير، لا الموضوع انت بتهلك نفسك. عشان كده صاحب الشريعه لو حد جمع الاحاديث برضه الاجتماعيه والنفسيه، النبي قال له ايه؟ ان لعينك عليك حق، عينك تريحها تنام شويه، ان لزوجك، ان لبدنك عليك حق، ان لزورك عليك حق، ان لزوجك عليك حق، الزوار ضيوفك ليهم حق عليك، مراتك ليها حق عليك، اهلك ليهم حق عليك، بدنك ليك حق عليك. فان انت تهلك نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم بصوا دايما الناس يقول لك ايه، كن شمعه تحترق من اجل الاخرين، صح كده؟ نهى صاحب الشريعه عن ذلك، النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المؤمن كالفتيله تحترق لتضيء الاخرين، ده منهي عنه الشريعه. ليه؟ ما كانش قال لك بالعكس، قوا انفسكم واهليكم نار، لا دوركم من ضل اذا اهتديتم. يعني انت في الاول تنجي مين؟ نفسك، وبعد كده اهلك. يعني في واحد يقول لك ايه، انا عايز اعمل عمل طوعي، خلاص ابوك وامك في البيت عايزين حاجه وانت بتعمل عمل طوعي لا ارجع اخدمهم احسن. عايز يقول لك ايه، طب ما هم ما بيبطلوش طلبات طول اليوم، لا ما انا مش يعني مش بقول لك ايه العب معاهم بلاي ستيشن، يعني ايه القصد انه في ايه، لو ابوك او امك او اخواتك او اسرتك او زوجتك او عيالك دول اولى. واحد يقول لك بس انا بنفع الناس، مش مهم. لا يكون انسان في الاسلام فتيله تحترق من اجل الاخرين. واحد يقول لك انا بدي وقتي للناس، لا انت وقتك اهم. في ناس احيانا ما بتفهمش الموضوع ده، في انا اكون بعمل حاجه خلاص، واحد يقول لك طب انا عايزك في حاجه، انا عايزك تفيدني، ما انا عايز افيد نفسي. بعد يقول لك طب ما تفيدني انا كمان. لو قدرت اعمل الاثنين كان بيه، ما قدرتش لا هفيد نفسي بس، ده مش دي انانيه، لا مش انانيه. ليه؟ لان انا الاول هسال بالترتيب ايه، عن صلاتي وصومي وعبادتي، وبعد كده عن اهلي، وبعد كده عن من اعول، وبعد كده عن النفع العام المستطاع. فالترتيب الدوائر ده مهم جدا، مهم جدا. فالترتيب ده اللي بيسموه احيانا ايه، فقه الاولويات في الاسلام، او احسن بيسموه واجب الوقت. لما الوقت يضيق فيجتمع واجبين تعمل ايه؟ عندك ضيف وعايز تقول اذكار الصباح والمساء، تقول الاذكار ولا تكرم الضيف؟ تكرم الضيف طبعا. خلاص صح، واحد قصدك في مصلحه وانت معتكف في رمضان، تكمل اعتكاف ولا تروح تعمل معاه المصلحة؟ بس مصلحة يعني مصلحة في الخير، ما عشان كلمة لك هو كان قال لي نروح نجيب جوانين بقوا ودي مصلحة، لا مش دي تعريف المصلحة في الشريعة. خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يقول ايه؟ ان انت تسعى في حاجة اخوك المسلم او اخيك المسلم خير من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهر وهكذا. فده اصلا ده محتاج تركيب في اذهاننا، احنا نكتفي بهذه الاضطرابات النهارده، كفايه اضطرابات. احنا قلنا ايه؟ احنا ما وصلناش للعلاج والله، سيبناه كده، ما سيبناه ما تعالجش. احنا قلنا كام سبب؟ قبل الناس بتاعت الام وفرمان الام الاضطهاديه. لحظه كويس اللي بيفكروني ده، انا بحب الانسان الايه اللي صاحي ده. كان مين فصامي هو والانه اضطراب تحدي طبعا. هو حتى انا ما لقيتوش، هو الاول التدخل العقاقير والعلاج مهم جدا في العلاج الاول عشان نحيد خطر على نفسه على الغير. بعد كده المعرفي والسلوكي غايه في النجاعه. ليه؟ عشان انت بتفهمه ان استيعابك او تصورك او خريطتك المعرفه عن الواقع مغلوط. هو لما بيفهم كده بيبدا ايه؟ بيبدا مش هيتعالج في زيرو تايم، لكن بيبدا يفهم ده. احنا كنا فين حديه. طيب فاحنا خلاص قلنا في موضوع الام ده تمام، اما الحرمان الشديد جدا او العنف الشديد جدا او التصور غير المثالي او التصور غير الواقع او المثالي للواقع المعالجه. انا بيبقى الهدف الاسمى من المعالجه ايه؟ التكافل الاجتماعي التدريجي، ان انا عايز اخليه ايه؟ يتكاف مع الواقع كما هو عليه، مش الواقع المتخيل في ذهنه. خلاص ف بواجه عقبه ان هو متقلب وعدائي. خلاص فبحيد ده. احيانا بيستخدم العقاقير في حالات الغضب الشديد والعدائيه والنوبات الذهانيه، بيعطى نوبات بيعطى مضادات ذهان ومضادات اكتئاب احيانا كيميائيه مع استعمال العلاج السلوك المعرفي. مع الوقت بيعمل تحسن شديد جدا في رؤيته للواقع مع الاثر الكيميائي، عشان بس اعرف اتفاهم معاه، لانه هو بيبقى عدائي جدا في الاول بدون تدخل كيميائي. احيانا ما بعرفش اتفاهم معاه، او احيانا ما بقدرش امنه على نفسه لانه لو سبته ممكن ينتحر. خلاص يؤذي نفسه او يؤذي الغير. طبعا الصوره الثانيه الاسوا كمان اذى الغير، ان هو بيؤذي نفسه احيانا ممكن يتعرض للاخرين وبالذات اهل الاقارب، يعني اذى شديد جدا. طيب اللي قبلها بقى الايه؟ علاج الشخصيه اللي قبلها. لا ما دي خليني اجيب لك كلام اكثر تفصيلا. يعني هنا هو وصف بشدة الحالات في الأطفال والبالغين وبتاعه، ما اتكلمش على ذكر المسببات. فخلونا مرة جاية حد يفكرنا اخواننا بإيه دينا لو سمحت، العلاج الشخصية المضادة للمجتمع، والأخت اللي سألت على كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال أو فقه التعامل مع الأطفال وبتاع. ممكن حتى نلتقي، يعني الأخت اللي سألت من باب التصبيرة، يعني الكتاب أظن حلنا عليه قبل كده اللي هو فقه الحياة والطفولة نموذجا، فقه الحياة والطفولة نموذجا. وفي كتاب تاني طبعة النوادر اسمه فقه الطفولة، لو حد لسه معاه 80 جنيه في المعرض هيلاقيه في دار الرسالة في العرض المكشوف، اسمه فقه الطفولة، دراسة مقارنة ما بين المنهج الإسلامي ومن منهج الغربي. لكن انا لسه مازال فقه الطفوله وفقه الحياه، ده فقه الحياه طبعه نهضه مصر بتاع استاذنا الدكتور مدحت ماهر واثنين مؤلفين او ثلاثه مؤلفين باحثين تاني معاه. في كتابين برضو تاني لا بس اخص من العنوان ده، في الاخ اللي سالت فيه عليه الاخت كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال بشكل دقيق. يعني طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكرا الله لكم، نلتقي الاسبوع القادم.